إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، وهي كما قلنا أشرف المجالس على الإطلاق، لا سيما وأن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه وزيد بن ثابت وابن عباس وكل هؤلاء الأخيار من الصحابة نقل عنهم أنهم قالوا لأن نتعلم مسألة من العلم خير لنا من قيام ليلة، بل أبو هريرة قال أن أجلس في مجلس بين يدي زيد بن ثابت أتعلم منه مسألة من العلم خير لي من جهاد في سبيل الله 70 سنة. هذه المجالس لا يعلمها إلا العالمون، أو لا يعلم قدرها إلا العالمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. لذلك علي بن أبي طالب قال للكميل بن زياد، قال: واعلم أن الناس 3، يعني 3 مراتب: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، قال: وهمج الرعاع لم يستضيئوا بنور العلم ولم يكنوا إلى ركن وثيق. وقد قال الإمام ابن مسعود رضي الله عنه، أو قال الحسن البصري وغير الحسن البصري، قال: الناس عالم ومتعلم فهم شركاء في الأجر، الناس عالم ومتعلم فهم شركاء في الأجر. قال: والبقية همج راع، والعوام هوام كما تعلمون لا يدرون ما ينفع دينهم مما لا ينفعهم. وقد قلنا قبل ذلك استنهاضا لهمم طلب العلم على أن الرفعة حقا هي للعلماء، وأن القدوة حقا والأسوة حقا. إذا أراد أن يأتسي أحد بمن كان حيا فعليه بالعلماء، وأيضا فإن الله جل وعلا رفع درجات العلماء ومراتب العلماء فوق درجات الشهداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مداد العلماء خير عند الله، وقال: أعظم عند الله من دماء الشهداء. وحسنه بعض العلماء. وقد قال الإمام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: تعلموا العلم فإن العلم بالتعلم، وكم من رجل قتل في سبيل الله شهيدا يود أن يرجع إلى هذه الدنيا فيبعث مع العلماء مما يرى من إكرام الله جل في علاه للعلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبينا قبل ذلك يعني بالأمثلة الرائعة على أن العلماء أعطاهم الله جل في علاه الرفعة في الدنيا، وعاشوا كبراء وماتوا كبراء، وأيضا يبعثون بإذن الله كبراء خلف النبي العظيم سيد الأنبياء بأبي هو وأمي. أقول: قال أبو الدرداء بسند صحيح، قال: العلماء كالنجوم في السماء، وهذه تستلهم منها إشارات. قال: العلماء كالنجوم في السماء، فلما قال العلماء كالنجوم في السماء، ترى أولا أول إشارة يمكن أن تتعلم من ذلك هو علو كعب العلماء. العلماء كالنجوم، والنجم النجم في 7 أرض صحيح ولا في الأرض الخامسة؟ في السماء، يعني في علو. فقال أن العلماء كالنجوم في السماء، بأول إشارة من هذه الإشارات علو ومكانة العلماء. وهذا مصداقه في قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأيضا يستفاد من قول أبي الدرداء: العلماء نجوم، العلماء كالنجوم في السماء، أيضا العلماء أمنة للسماء، العلماء أمنة العلماء أمنة لهذه الأمة، لأن النجوم أمنة للسماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وقال: أنا أمنة الأمات. إذن العلماء كما أن النجوم أمنة للسماء، فالعلماء أمنة لهذه الأمة، فإن الله جل في علاه يعني يحفظ الأمة بحفظ علمائها، ويهلك الأمة بهلاك العلماء، لا سيما أن العلماء كما قلنا ينزلون منزلة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان بنو إسرائيل إسرائيل تسوسهم الأنبياء إذا هلك نبي فلاه النبي. هذه أمة نزل العلماء منزلة الأنبياء أو أنبياء بني إسرائيل، ذلك الرفع كل الرفع لهؤلاء. ويستفاد أيضا من قول أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه النجوم آمنة للسماء بأنها زينة للسماء، النجوم زينة للسماء كما قال الله جل وعلا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وأيضا قال الله جل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، فهي زينة للسماء. وأيضا هذه الأمة زينتها العلم، العلماء يقولون الرجل يتزين بزينة العلم، فزينة العلم ترفع، يبقى أيضا زينة العلم وارتفع بزينة العلم. وأيضا الأمة يعني زينتها العلماء، ومن ذلك أيضا أنها رجوم للشياطين. فالله تعالى لما تكلم عن النجوم قال وجعلناها رجوما للشياطين، وقال الله تعالى والصفات صفا فالزاجرات زجرة فالتالت ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وإلههم رب المشارق إن زينا الدنيا إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الغرض. المقصود بأن النجوم أيضا هي للشياطين، فهي يعني أشرب على الشياطين أو هي رجوما للشياطين. كذلك العلماء، لذلك قال ابن عباس قال أو قال أبو هريرة أيضا عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. لما سئل الشيطان لما يعني تفرح فرحا عظيما بموت العالم ولا تفرح مثل هذا الفرح بموت ألف عابد؟ قال ترون الساعة، فقال اذهبوا إلى فلان العابد فاسألوه، فذهبوا فسألوه فقالوا هل يستطيع ربك أن يجعل هذا الكون بمراميه الشاسعة في بيضة؟ قال الكون بمراميه الشاسعة السماء والأرض والبحار والأنهار والأشجار والشمس والقمر لا يستطيع. فقال الشيطان مبتسما أرأيتم قد كفر الساعة وصام النهار وقام الليل وهو جاهل. وهذا طبعا يبين لك أن الاعتداد في هذه الأبواب بأنك تتلمس عين العلماء، ليست المسألة واقفة على العابد ولا الليل النهار صائم قائم أو أننا أصلا يعني رجل يتصدق بكلية مالي وهو ما نراه يسمع القرآن إلا ويبكي وما نراه خاشعا إلا هو يعني ما نراه إلا خاشعا خاضعا، ليس هذا ميزان الرجوع إليه في عضل المسائل. نعم قد يكون الرجل اقترب من ربي حتى رحله في الجنة، الله أعلم بذلك، هذه المسألة ترجع إلى الله جل وعلا لا ترجع لنا، لأننا لسنا أربابا، الذي يحكم على الناس هو الله جل وعلا. لكن الكلام هنا من نرجع إليه عندما تشتبك الأمور وتلتبس وتأتي الفتن تترى تتتابع وتتايع على الأمة بأسرها، يرجع إلى العالم المتق لا يرجع إلى العابد. العالم العابد أفضل بكثير من العابد أو من العالم دون أن يكون عابدا. وإلا فقد قال علي بن أبي طالب هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لكن الغرض المقصود بأنني أفرد المسألة وأقول لا تكلموني فإن شيخي يصلي الليلة ويقوم الليلة ويصوم النهار ويتصدق بماله ما نراه إلا بكيا عندما أتلو القرآن خير هذا. لكن نقول ما هي أدوات الإتقان عند شيخك الذي تقول ركنت إليه؟ هل هو عالم؟ هل هو متقن؟ هل هو نراه أصلا عضى المسائل يرجع إليه فيها أم لا؟ هذا هو. ولذلك أنا أقول رجوما للشياطين، العلماء رجوما للشياطين لعلمهم لما يعلمون منافذ الشيطان ووسائل الشيطان وخطط الشيطان التي يحصلون المادة فيها. لذلك قال الشيطان مبتسما ترون الساعة، فقال اذهبوا إلى فلان بعدما ذهبوا إلى العابد الذي هلك في ساعة، فذهبوا إلى العالم فقالوا أيستطيع ربك أن يجعل هذا الكون بمراميه الشاسعة من سماء وأرض وأنهار وجبال وأشجار وكل هذه الكون المتسع هل يضعها في بيضة؟ فقال الرجل وهو عالم قال نعم والله ولم لا، إذا أراد الله جل وعلا أمر السماوات والأرض أو أمر الكون فيصغر فيش فيدخل فتحويه البيضة أو يأمر البيضة فتكبر فتحوي هذا الكون. وإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، عالم بصفات الله جل في علاه. فقال مغتاظا الشيطان قال أرأيتم قد نجا الساعة، أرأيتم قد نجا الساعة. لذلك هذا يعني من التعبير البليغ جدا فيما قاله أبو الدرداء في توصيف العلماء، قال العلماء نجوم في السماء، العلماء كالنجوم في السماء فيهتدى به وهي رجوم الشياطين وهي زينة السماء، وأيضا هي أمنة لهذه الأمة لأن خراب الأمة يؤذن أو الدنيا تأذن الدنيا تؤول إلى أفول تؤول إلى هلاك إلى بوار إلى انتهاء إذا ذهب العلماء، وأيضا مع أمثلة على رفعة العلماء وكيف رفع الله تعالى العلماء. الحافظ ابن حجر، تعرفون من الحافظ ابن حجر؟ هو أبو الحافظ البيهقي. الحافظ ابن حجر طبعا هذا عالم من عالم. الحافظ ابن حجر كان محدثا وكان أيضا فقيها حموت، والله حموت هوى مع أن الجو بارد. هو ابن حافظ حجر هو أبو البيهقي ولا عم البيهقي؟ ها؟ ملوش دخل بالعلماء؟ ليش؟ مش قريبه؟ مش نسيبه؟ مفيش دم بينهم؟ ليش؟ اللي هو ابن حجر العسكري والبيهقي ابن أخوه. أيوة نعم صح. طيب أولاد عمومة اللي جاب عندك بس بتتهز بسرعة. يا جماعة فرق بين زمنين كما بين السماء والأرض. هل بياقي وين البياقي في المئة الرابعة ولا المئة الخامسة؟ وهذا الحب حاجة في المئة السابعة يعني في كده في كده. بس بالله عليك حرام عليك، ثلاث قرون ثلاثة بينهم أربعة. فطلبة العلم انتبهوا تيقظوا. الحب حاجة طبعا هو إمام شيخ السخاوي شيخ السيوطي، وهو تلميذ من؟ تلميذ العراقي. العلماء يقولون لو لم يفعل العراقي الإمام العراقي، تعرفون زين صاحب كتاب طرح التثريب، الإمام العراقي يقولون لو لم يفعل الإمام العراقي لهذه الأمة غير أنه أخرج لنا مثل هذا العالم النحرير الكبير لكفى بمنته على هذه الأمة. الحافظ ابن حجر عليه السلام، حافظ ابن حجر هذا أمة وحده. حافظ ابن حجر كان رجلا عالما تقيا نقيا، وكان فقيرا، وكان يعني عاش الامرين وهو يطلب العلم، ثم بعد ذلك اعتلى عرش القضاء. فكان يسير وله كوكبة، لانه كان طبعا يعقد مجلس تحديث يحدث عن الحدث يصدر استدار، فتاتي امراته تحدث الناس ايضا تملي عليهم الاحاديث. والحافظ ابن حجر طبعا كتاب فتح الباري هذا من اعظم الكتب نفعا للامه. فالحافظ ابن حجر كان يمشي يسير في الطريق ومعه كوكبة الطلبة. تعلمون العالم إذا سار معه كوكبة طلب العلم الناس يندهشون مما يرون من احتفاء طلبة العلم بالعالم. لكن هو أيضا عالم وقاضي، وكان قاضيا فقيرا محدثا، وكان رجلا يعني يقول قاضي القضاء ما صح هذا الاسم، لكن هو كان ذو مكانة، كان ذا مكانة عظيمة جدا في مصر. فمشى الحافظ ابن حجر وعنده الكوكبة، فجاء رجل فيه الزيت والخل بقال، رجل يهودي، فقال قف. فوقف الحافظ ابن حجر توضع منه، فقال له الآن أنت تتكلم عن الإسلام وأن الإسلام هذا هو دين الحق؟ قال نعم. قال كيف تجدني أن أصدق، أو كيف تقول بأن أصدق بكلام نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر؟ قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. فنظر إلى الحافظ ابن حجر وكان لبيبا قريبا فأجابه، لأنه يقول أين سجن المؤمن وجنة الكافر؟ الآن أين الجنة التي أنا فيها وأنا الزيت والخل ولا أبي الطعام ولا شرابا أبيت بالكاد على عشائه؟ فنظر فابتسم الحافظ ابن حجر فقال اللهم نعم، ما أنت فيه بالنسبة لما تلاقيه في الآخرة جنة، وما أنا فيه بالنسبة لما ينتظرني في الآخرة حسنا بالظن بالله لا فعلاء نار سجن. تفهمون اليهودي ما قالوا إلى إيش؟ إلى الأعراف، لا إلى جنة ولا إلى النار. فقال لا، كما قال المخرفون الذين يخرفون الآن في هذا العصر ويقولون بأن اليهود الآن والنصارى هم من الذين قال الله إن الذين آمنوا والذين هادوا طبعا هذا هو آمنوا، طبعا آمنوا فهم في الجنة كما أنتم في إيش؟ في الجنة، ولا فرق بيننا وبينهم إلا نبي، وكل نبي وكل أمة لها نبي تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. صحيح ولا لا كما يقولون؟ فهم يقولون اليهود إذا ما قالهم في النهاية إيه؟ إن شاء الله من قال ذلك فهو في النار غيره إن شاء الله. ويقول ما قالهم في الجنة، فيقول ما قالهم في النار وأنت ما قالك في النار. ومن لم يكفر يهود النصارى فهو كافر، ومن سمع ذلك ولم يكفره فهو كافر، وبالتبع كل من سمع ذلك ولم يكفره فهو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين، يقول والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاث. أما بقى الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمنوا بالله واليوم الآخر، نقول لهم الآن الإيمان باليوم الآخر يستلزم الإيمان بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالله يستلزم الإيمان بمن؟ تعالى بقى الأمر الآخر، لا ده أيضا الآية تؤدي إلى استلزام الإيمان بالكتاب بالقرآن، وهم يكفرون بالإجماع يكفرون بهذا القرآن. والآية في سورة ها الانعام والذين يؤمنون به والذين يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤمنون به به. والهاء هنا الضمير عائد على ايه؟ على القران، على القران. فاذا ان لم يؤمنوا بالكتاب فليسوا باهل ايمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جزما وقد فصل المساله، قال انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يبقى هم مشركون. ماشي فعلاً ماشي، هو صحيح، هو ده بشارة عيسى عليه السلام مباشرة برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. نعم ممتاز. لا لا لأنه حتى التخصيص في هذا هنقوله هيقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بتخلص السبب. نعم عشان ما أكون بخصك حقك وهذا الأخ الجمل. نعم أخبث خلق الله. لا الله سبحانه وتعالى قادك رجال أبكى الحجم البيضاء لكنها لا تحتمل كفر. الحمد لله خليها تحتمل، هو كفر الحمد لله، هو كفر أصلا يعني مش محتاج له، مش محتاج له باب آخر يخرج منه. هؤلاء القوم الذين بالنسبة لكل واحد عن النبي صلى الله عليه هذا انتشر أيام نكاية الأحزاب الله، هذا منتشر عندنا في مصر يا شيخ كله في الأهاوي بيقول اللي نبي صلى عليه تفرقة يا هذه فهمه. فهو المسألة يعني العوام سيضيعون الدين، فلذلك قال علماءنا العوام هوام، الرجوع لا يكون إلا للعلماء النبلاء الرفعاء الذين يتقنون العلم. ذاكر حافظ بن حجر وهو في الكوكبة وهو في الرفعة الذي كان فيها قال أما أنا على ما ينتظرني فأنا إيه؟ فأنا في سجن، وأما أنت على ما ينتظرك فأنت في جنة نار تلظى. إذا أقولكم منها مكان ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، وتدعو اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة. ومن ذلك أيضا الإمام العز بن عبد السلام، أترون من العز بن عبد السلام جاء من الشام ليقود الأمة بأسرها إلى الانتصار وإلى رفع الذل الذي قد أصاب الأمة. التتار بلغوا إلى الشام وعلى أعتاب الشام قد امتلكوا الشام وما بقي إلا مصر. كان العز بن عبد السلام قد سافر من الشام إلى مصر، أول ما دخل دخل على الملك الصالح، الصالح من؟ صالح أيوب، صالح أيوب. فدخل عليه كل من كان يدخل على الإمام الملك الصالح كان يدخل معظما حتى العلماء. فلما دخل العز بن عبد السلام دخل فقال أيها قال أيها الصالح أيوب، أو ما قال أيها الملك، قال أنت أيوب؟ قال نعم. قال ألا تتقي الله أيوب؟ العز بن عبد السلام يقول بذلك، قال ألا تتقي الله أيوب؟ هذه الخمور قد انتشرت في بلادك وأنت تزعم كذا وكذا. والرجل كأنه يعني كأنه ألقم حجرا ما استطاع أن يرد على العز بن عبد السلام. لما سألوه على ذلك قال استحضرت عظمة الله جل وعلا فما وجدت أحدا عظيما أمام عظمة الله جل وعلا، انتهى الأمر. وذلك قال رسول الله تماما لما دخل على قازان من التتار قال لما استحضرت وقوفي بين يدي الله جل وعلا فوجدته كفأر أمامي. فهذا عز الإسلام. يعني لا ننسى إن نسينا فلا ننسى قول عمر بن الخطاب لما قال له أبو عبيدة لما تأبط نعله وأراد أن يذهب إلى بيت المقدس وجاءت بركة في الطريق أو مخاضة فأراد أن يعبرها فتأبط نعله فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين والله ما أحب أن يرى الناس ما أنت فيه على ذلك، ما يسلمون المفاتيح، جئنا بك لهذاك الناس إذا خلعت وتربطت نعلك فإنهم لا ينظرون نفس النظرة. فقال له إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك لصفعته. ثم لأنه كان يحترم جدا أبا عبيدة بن الجراح فقال أمي خطب كنا، وهذا كلام يكتب بماء العين وماء الذهب على الصدر، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة بغير لأذلنا لأذلنا الله. فلذلك العز بن عبد السلام الأمة بأسرها جاءت خلفه وهو الذي نصب قطز وهو الذي يعني أمر قطز على المسلمين، وأيضا أتى بريفرس وكان النصر العظيم على التتار في موقعة عين جالوت. التاريخ يظلم العز بن عبد السلام، هو يتكلم حتى يظلم هؤلاء ما يأتون بالمماليك الذين يقتل بعضهم بعضا وهم كانوا من أتقى الناس. الذهبي هو يقول عن قطز، يقول قطز كان يقوم الليل ويصوم النهار وكان يجانب الخمر، إذا رأى في مكان يكون هو في مكان آخر. أهل دين، أهل دين ينصرون دين الله جل وعلا. ولذلك هو يقال ولما قتل البيبرس يقال هذه كانت بترك، ما هو الذي قتل من كان بأمر من من من أميره قتل الثاني، كان أقطاي وثاني من طعت التاريخ مش عاد موتنا أيبك. نعم أيبك فهو قتل أقطاي، وأقطاي الذهب يقول وأقطاي كان يحق له القتل، كان رجلا سارقا كان رجلا يعني قد أعمل الفساد في الأمة. ولذلك قيل لما قتله غيلة ببس قال هذه بتلك حتى يبقى نظيفة عند رب ذلك، ولكن عند جلود ارتبطت بمن بقطس. والصحيح رجع أن الأصل الأصيل في ذلك هو من العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام هو المحرك الرئيس لهذا الباب. قزان لما جاء واعتلى عرش الشام وبعد ذلك أدخل على الناس، طبعا العلماء الذين يصفقون لمثل التتار صفقوا له، يعني هو لما دخل قزان أعلن الإسلام، فلما أعلن الإسلام قزان فالناس اشتبه عليه الأمر، وقام من قام يفتي بأن إيه هذا رجل من الإيمان بمكان وكيف تقاتلون، قام قالوا لا إله إلا الله، فقام الشيخ الإسلام جميع يعلن الحق ويعلن الحق ويتكلم ويقول بأن هذه في عادة وعادة الإسلام فهو لابد من قتالها، ولذلك اجتمع الناس على الشيخ الإسلام تمام وقتلوا قازان وطردوه بفضل الله بفضل الرحمن. الغرض المقصود بأن هذه المسألة من أعظم ما تكون، هذه المسألة من أعظم ما تكون، أن العزة تكون هؤلاء العلماء. الإمام النووي معروف، الإمام النووي السخاوي تكلم عنه بكلمة وجيزة قال النووي بركة، لم تشرق شمس أحد مثل ما شغل شمس النووي على الشام. رجل يموت عند 40 ويملأ الدنيا بأسيها وأسماء الدنيا بأسيها علما، وكان رجلا تقيا نقيا زاهدا عابدا. لذلك لما كتب بيبرس على أهل الشام الضريبة والمكوس من أجل قتال التتار فقام إليه وبعث إليه، وهذا سر، هذا أيضا من حسن التعامل مع ولاة الأمور، من الأدب مع ولاة الأمور أنه بعث إليه بخطاب وبين له قال أخرج كنوزك التي في خزانتك وبيع عبيدك في الأسواق وأتي بالمال واجعله في خزانة بيت المال، فإن لم تكتفي فنحن نوافق على ضرب على فرض الضريب على الناس، وإلا فلا. فنفاه، نفى الإمام النووي، فاجتمع كل العلماء عليه قالوا ماذا تفعل؟ أتفعل أنت تعرف من هذا؟ هذا الإمام النووي. ولذلك ضاق صدره، بيبرس ضاق صدره جدا، ولد الحوالك والدوائر تأتي عليه، فبعث إلى الإمام النووي قال قد عفونا عنك فأتنا بعد ما نفاه. قال والله لا أقاربك في مكان، بعث له نفس الورق والله لا أقاربك في مكان. إمام نووي إمام عزيز بديني، وكان يفعل أيضا من قواعد أهل السنة والجماعة، وإن كان ينصح ولاة الأمور كان ينصح ولاة الأمور في السر. هذا أيضا من الكلام على رفعة هؤلاء القوم الذين قد رفعهم الله جل وعلا بالعلم. لا يغيب عنا ابن أبزة، وابن أبزة في مكة كان مولى من الموالي، وعمر لما يسأل صاحب يقول من خلفت عليهم بمكة؟ قال خلفنا عليهم ابن أبزة. قال ابن أبزة من ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي. قال أتخلف على الوالي؟ الوادي ابن أبزة؟ قال نعم أخلف عليه ابن أبزة، إنه يحفظ القرآن ويعلم المواريث. لما قال إنه يحفظ القرآن ويعلم المواريث قال عمر الخطاب نسيناها؟ نعم والله، قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أو بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا العزة في هذا الباب. عامة المسألة الثلاثة التي أريد أن أتكلم عنها هي الاهتمام بتحصيل العلم، الاهتمام بتحصيل العلم قبل رفعه، وهذه تأخذ منا وقت طويل جدا، لكن نشير إشارات لما الاهتمام في آخر الزمان بتحصيل العلم، لما مع أن الأولى بالناس أنه الاهتمام كان في أول في الرعيل الأول. قلنا نعم لما اهتموا بالعلم في الرعيل الأول فتح الله عليهم وملكوا الدنيا بأسرها. الكلام هنا بقى لما الاهتمام في آخر الزمان بالعلم وبأيضا الجلوس بين يدي العلماء، لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا إلى أفول عندما يندثر العلم، عندما ينتهي العلم، عندما ينتحر العلم كما يقولون إذا صح التعبير. وأيضا أن من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر، وأكثر الناس لا يفقهون أن يفرقوا بين مصمص الشفراه وبين تحصيل العلم، الذي يرتب لهم العلم. هذه مصيبة أم المصائب التي نعيش فيها الآن، لحى كبيرة وسواكات وقميص قصير جدا، ولا يفقهون كيف أن يفرقوا بين عالم وبين داعي. وهذه أم المصائب التي خلطت على الأمة وضيعت الأمة بأسرها، أننا وضعنا الشيء في غير موضعه، صدرت من لم يتأهل فضيع الأمة وضاع، وأخذت من لم يتأهل أيضا وصرت تصفق له وأيضا تسير خلفه وتسمع له بما يقول، تقول هذا هو العالم، نرجع إليه في عوض المسائل. لما ترجع إليه في عوض المسائل ماذا حدث؟ ضيعك وضاع، وضل وضل دون أن يدري. إن كانت النية حسنة فالنية عند الله، لكن الهجوم على التصدر قبل التأهل هذا هو الضياع. لذلك نقول لابد الاهتمام بالعلم، أن ذهاب العلم بذهاب العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بإيش؟ بمصمصة بوجد بأظنه بأن الغالب علينا ذلك وهذه والفرحة بقى وابتسم المخرج بينظر إليك ابتسم ابتسم احنا في أفلام احنا نتكلم على دين أصالة فنقول هذا الذي ضيع الأمة بأسرها طالب سؤل فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا لذلك ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال بذلك قال عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفع العلم بهلاك العلماء عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفع العلم بهلاك العلماء والذي نفس أذل يدن أناس ورجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يرجعوا فيبعثوا يعني أن يعودوا إلى الدنيا فيبعثهم الله جل فعلا علماء لما رأوا من كرامة الله جل فعلا ومن إكرام الله للعلماء قام زيد بن ثابت بعد ما مات زيد بن ثابت قام أبو هريرة على دفنه ثم نظر الناس قال أيها الناس إن أردتم أن تعلموا كيف ذهب العلم يذهب العلم بموت العلماء ثم قال ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت وكذلك قال الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال اعلموا أن ذهاب العلم بذهاب العلماء لذلك لابد من تحصيل العلم وهذا سنبينه إن شاء الله في الأسبوع القادم بالفتاوى التي أتت بالبلاوي على الأمة فتاوى أتت بالبلاوي على الأمة أختم هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة قالوا يا رسول الله وما الرويبضة قال الفاتح أو قال في رواية الفويسق يتكلم في إيه ما هي في رواية أخرى في المسند قال الفاسق أو الفويسق وفي رواية قال التافه قال يتكلم في أمر العام هذا الذي نعيشه الآن هذا الذي نعيشه الآن التافه أو الفاسق أو الرويبضة يتكلم في أمر العام ذاك العام ضاع والله أنت تراه الآن في السماء الدنيا شيخ انت ما سمعتش الفتاوى ان عمرو بن العاص من الائمه المبشرين الاربعه لما بشرين بالجنه سمعت هذه الفتاوى عندنا فتوى ايه جاءتنا لم ارها على الذهبي ولا تاني ولا لا ارى احدا من المؤرخين قال ذلك فالحمد لله هذا علم جديد عندنا هذا علم نرى ان عمرو بن العاص من الائمه الاربعه المبشرين بالجنه وايضا وجدنا ان الله جعل يقود يقول ويكيدون ويكيد الله والله خير الكائدين وهذا اللي يقول اذا من قال ان هذا قران كفر وهذا كله فتاوى احنا نتكلم فقط انا نقول لما ترك المجال للرويبضات ماذا حدث ضاعت الامه اين العلماء غيبوا بفعل فاعل او غابوا بعض التقصير منهم لكن الاغلب غيبوا بفعل فاعل لازم العلماء يموتون لان الامه لما تستيقظ تستفيق من العالم وايضا منكم انتم العوام هم سبب هذا الباب لان العوام كله بيجري ولا الصيحات ولا الفصاحه ولا البلاغه ولا مش عارف ايه الكثره الكثيره من اجل ان تجلس معه والراجل طلع في الفضائيات يبقى نسمع ده في التلفزيون لازم نسمع له فاهم هذا غباء العوام في هذا الباب بعدم فهمهم لدقه النظر فيما يحوط بهم هذا ضيقهم ايضا ضيق الامه اعتذر في هذا اللفظ لكن هذا الحق ممتاز كلامك صحيح انا اصدق فيما قلت نعم اقول فان سكت انا هذا صحيح لكن نحن نقول ايضا المساله عايش مكف انا قلت لما يعني لو طرح الطرح اللي انا طرحته قلت ايش غيبوا بفعل فعل او غابوا بايش تقصير منهم فهم يلامون على ذلك وإلا في الإمام أحمد أصلا أنت لابد تعلم أن فتنة خلق القرآن كان فيها ما فيها من الفتنة وكان فيها ما فيها من الرخصة وترخص يعني يحيى بن معين وابن المديني وكثير من طبقة الإمام أحمد كلما يسأل يقول إيش التوراة والإنجيل والقرآن خلق من خلق الله يقصد إيه الأصابع بيعرف وعنده الرخصة بذلك لكن لما دخل يحيى بن معين على أحمد حنبل يعني أشح بوجه وما أراد قبول يحيى بن معين هو قرين أحمد حنبل وهو زميل أحمد حنبل والرحلة مع بعض مع بعض والعلم بعضهم مع بعض ومع ذلك اشتد نكير الإمام أحمد عليه فلما اشتد نكير الإمام أحمد عليه جاء يحيى يحج بالإيه بالحجة قال فإن عادوا فعد يذكر أحمد بحديث من عمار بن ياسر قال أرغموني على الكلام فيه قال كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان فقال له السلام فإن عادوا فعد فلما قال له ذلك فقال له أحمد انظر بقى عندما يلهم العالم بالإتقان، لا يستطيع أحد أن يجابهه. فقال له أين المسيس؟ تفهمين؟ ما ممتاز، أنا أحب دعاء العلم بين المستحيل والمستجد. قال يعني أين المسيس في العذاب؟ يعني عمار ما قال ذلك إلا بإيه؟ بالصوت، وكاد يقتل. فقال له أنت ما قيل لك إلا سؤال، إلا بسؤال وأنت أجابت أين المسيس في العذاب؟ فاستحى يحيى ووضع رأسه ووجهه في الأرض ومشي. فهو بالمقصود هذه المسألة، يعني احنا لا نقول بأن العلماء يعني نقدر نعتزل لهم عذرا كاملا، لكن نقول غيبوا بفعل فعل أو غابوا بتقصير منهم إلى أصول الفقه، لأن هذا العلم الذي يرتكز عليه العلوم، وقلنا هو أشرف العلوم، هذا أعظم العلوم مكانة، فلا بد للإنسان أن يتقن هذا العلم، لأنه لن يصل لهذا العلم إلا بهذا الإتقان. أقول بأن الكلام هنا يكون عن الصحة وعلى الفساد، الصحة والفساد، ما زلنا في الأحكام الوضعية، الكلام على الصحة والفساد، هل هي من أحكام الوضعية، أحكام الأحكام الوضعية، أحكام التكليفية، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني أيضا الكلام على تعريف الصحة والفساد وما يترتب على ذلك من الأحكام والفرق بين البطلان وبين الفساد، وبعد ذلك ننتقل إلى الرخصة والعزيمة. أقول الصحة والفساد هذه فيها أربعة أقوال بين الأصولين، أنا أختار هذه الأقوال الأربعة في قولين. قول قالوا هي من الأحكام التكليفية، هي من الأحكام التكليفية، وقول قالوا هي من الأحكام الوضعية، وتوسط بعض العلماء وقالوا باتفاق جمهور الأئمة من الأصولين، يعني إذا قلنا باتفاق الأئمة أو جمهور الأئمة يبقى الأحناف والشافعية، لأنهم لا هم رؤوس الناس في أصول الفقه، فاتفقوا على أن الصحة والفساد في العبادات من الأحكام الوضعية، ليست من أحكام في الأحكام في المعاملات، أنها من الأحكام الوضعية ليست من أحكام التكليفية، لأنه قد يترتب عليها الأثر. وهذه هيئه الاحكام الوضعيه، نحن قلنا الاحكام الوضعيه ايش؟ اماره على حكم تكليفي، شيء يصل الى شيء او يستلزم شيء. فهم قالوا اصلا الصحه والفساد هنا على ان يترتب الاثر، ان صح العقد ترتب اثره بنقل الملكيه، فهذا وضع الاحكام الوضعيه. فاتفقوا جميعا على ان الصحه والفساد من الاحكام الوضعيه في المعاملات، واختلفوا في العبادات. والحق أنها لا تتضمن خبرا، لا تتضمن إنشاء، يعني طلبا أو منعا أو حرمة، فصحيح أنها ليست من الأحكام التكليفية في العبادات، وهي أيضا من الأحكام الوضعية، ومن أدرجها تحت المباح فليس بصحيح. إذن هي من الأحكام الوضعية على الراجح الصحيح، سواء في العبادات أو سواء في المعاملات. يبقى لنا التعريف، نقول الصحة في اللغة، الصحة لغة هي السلامة من العيب ومن الخلل، وهي ضد المرض. الصحة السلامة من العيب ومن الخلل، وهي ضد المرض. تقول فلان صحيح البدن، يعني سليم من العيوب والآفات. في الاصطلاح لها تعريف ولا حكم، أما التعريف الذي هو الحد الجامع المانع، موافقة الفعل ذي الوجهين للشر. إيش معنى هذا؟ موافقة الفعل ذي الوجهين، طبعا ذي الوجهين بدل صحيح، موافقة الفعل ذي الوجهين للشر، ده التعريف. ايش الفعل؟ لما يأتي الفعل بألف واللام يبقى هذا عام، يبقى فعل سواء كان فيه العبادات او كان فيه، يبقى نقول لو موافقة الفعل، موافقة الفعل ان كان عبادة او ان كان ذي الوجهين الى الشر. ايش معنى ذي الوجهين؟ ذو الوجهين يعني له وجهان، وجه ممكن ان يحمل على الصحة، وجه ممكن ان يحمل عن ايه؟ على الفساد. يبقى ذو الوجهين يعني وجه يصح به ووجه لا يصح به، هذا التعريف. الحكم، وطبعا في شرح التعريف سيأتي ونضرب عليه أمثلة حتى يستوعبه طالب العلم، الحكم أنه إذا وافق الفعل، وافق الفعل ذو الوجهين الشرع ترتب عليه أثار، فإن كان عبادة برئت الذمة وسقطت المطالبة وأجزأه العمل، يبقى براءة الذمة وسقوط المطالبة كالصلاة، إذا دلكت الشمس فقام فصلى 4 ركعات، قلنا إذن ننظر، توضأت، قال توضأت كما أمرني الله، استقبلت القبلة، قال نعم، صليت، تمكنت من الركوع واعتدلت وكنت معتدلا قائما، وصليت أيضا مكنت الجبهة من السجود، قال نعم، قلنا الصلاة هنا صحيحة، ومعنى صحيحة هنا الحكم ترتب عليه، ترتب عليه الأثار. إيش ترتب عليه الأثار؟ أجزأت، برئت الذمة، لا يطالب بالقضاء، يبقى سقوط المطالبة. وإن كان في المعاملات يبقى نقول تترتب عليه الأثار بنقل الملكية، باع زيد سيارة لعمرو بعد الرضا والنظر كما سنبين، فهنا صح. إذا قلت صح البيع يعني إيش؟ ترتب عليه نقل الملكية، زيد امتلك الثمن وأنت امتلكت السيارة، عمرو امتلك السيارة. يبقى إذن عندي هذا الحكم لتتصور ما نتكلم فيه. إذن هو الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، موافقة الفعل موافقة عن المطابقة، لا خلل فيها، موافقة مطابقة. الحمد لله. قال الله جل في علاه: يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. قام زيد يصلي فقرا هذه الايه، فقام فغسل وجهه مره، ثم غسل يديه المرفقين مره، ثم مسح براسه مره، ثم غسل رجلي الكعبين مره. موافق ولا مخالف؟ طب قام فمضمض واستنشق وغسل يديه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه المرفقين ثلاثا، ثم مسح راسه ثلاثا، ثم غسل رجلي الكعبين ثلاثا. موافق الفعل موافق ولا مخالف؟ موافقة الفعل في الوجهين موافقة. أولاد قام ليتوضأ بعدما سمع قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قام فمسح رأسه وغسل يديه إلى المرفقين وغسل رجليه وقام وكبر فصلى. وافق ولا موافق؟ موافق. غير موافق ليش؟ عدم المطابقة. وين عدم المطابقة؟ اختل عضو وهو الوجه، ما غسل الوجه. يبقى موافقة الفعل يعني المطابقة التامة. طب المطابقة التامة لإيش؟ انظر للآخر إلى الأخير. قال للشرع. يبقى المطابقة التامة لإيش؟ للشرع. وأحكام الشرع تكون من الهوى والوجد أو من المنامات. في كثير من نعلمهم يأخذون أحكام الشرع من المنامات. رأيت وراها صح؟ لا، أحكام الشرع تأخذ من الكتاب سنة أو إجماع أهل السنة. يبقى الموافقة موافقة مطابقة تامة. الفعل، الفعل هنا له سهمان، عبادة أو معاملة، يبقى مطابقة الفعل. اضرب مثلا مطابقة الفعل ذي الوجهين، يعني ذي الوجهين، يعني ايش ذي الوجهين؟ صح أو فساد؟ ليه ايش؟ للشرع، للشرع. يبقى نقول مطابقة الفعل. اضرب مثلا فعل كالعبادات، الصلاة، الصلاة، فلا بد حتى يصح الصلاة أو الفعل الذي هو ذو الوجهين موافق للشرع يكون على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به. قال: صلوا كما رأيتموني، فمن صلى خلاف ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلاته لا تصح. بهذه الموافقة الفعل الذي هو ذو الوجهين يطابق الشرع، وهذه دلالة واضحة جدا تأخذها من مثل صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يطبق لك القاعدة، دخل العربي فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال له: يا رسول الله أصلي. فرجع فصلى في المرة الثانية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففي المرة الثالثة قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله والله والذي نفسي بيدي لا أعلم إيش، لا أعلم إلا ما رأيت، علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة، هنا المطابقة والموافقة للشرع، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. كأنه يسأل سائلا ويقول: وكيف أسبغ الوضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: توضأ. في رواية المسند قال له: توضأ كما أمرك الله. في رواية أيضا السنن قال له: توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك إلى الكعبين. دلالة أن كل الباقي سنن وليس واجبات. الغرض المقصود هنا الآن مطابقة الفعل. أولا أن تتوفر الشروط والأسباب والأركان وتنتهي الموانع. ثم قال: فإذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يوفر له الشروط التي تصح بها الصلاة. ثم قال له: فإذا أردت الصلاة فكبر. يبقى التكبير هو الركن والآن، فكبر واقرأ ما معك من القرآن. في رواية أخرى قال: اقرأ ما تيسر لك من القرآن. في رواية في المسند أيضا تصريحا قال: فاقرأ الفاتحة، دلالة على ركنية قال فاقرأ الفاتحة. فقرأ بفاتحة الكتاب. قال: إذا ركعت فمكن الركوع، أو قال فاركع إيش مطمئنا أو اطمئن في ركوعك، ثم إذا رفعت فاعتدل مطمئنا في اعتدالك إلى آخر الحديث. قال: فإذا فعلت وفعل ذلك في باقي الصلاة، فإذا فعلت فقد صحت صلاتك. أيضا في الزكاة، الزكاة فرض على المسلمين، لا بد لها من توفر شروط وأسباب وأركان وأيضا انتفاء موانع حتى نطلق عليها إيه؟ الصحة. طيب وإيش اللي ممكن نقول صحيحة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله، فإنهم وافقوا على ذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ نغنيها مترد على طب لما نظرنا الى الصدقه هذه وجدنا حديث علي بن ابي طالب حديث موقوف وايضا جاء مرفوعا وان كان المرفوع فيه كلام، لكن جاءت الادله متعارضه على ذلك ان الماء اذا بلغ نصابا وحال عليه ايش الحول وجبت فيه الزكاه. طب النصاب لما؟ قلنا لان المواساه تكون الا في المال الكثير. المال القليل لما تعطيه لما تاخذ من رجل ما عنده الا الكفايه او فوق الكفايه بالكاد بعض الشيء وتاخذ منه تعطيه الفقير هيحقد هو على الفقير اصلا. يعني انت بتلغي الحقد بين الفقير وبين الغني هيزداد. لابد من ان يحتمل المال المواساه، واحتمال المال المواساه ان يبلغ ونصاب كام يا شطار؟ لا مش ده نصاب 2.5 برضه. ده جميل جدا. ده انتوا كده ده الاغنياء اعتبروا الرقاب عندكم في طلبه العلم 87 جرام ذهب. طيب فهذا اول النصاب. وطبعا اصلا المعتد به هنا الان نصاب الذهب لا الفضه. اخطا خطا فحشا من قال ان من معه مال بلغ نصاب الفضه ان عليه الزكاه. هذا ظلم للاغنياء. ونحن اصلا اصول التشريع في الزكاه ان تنظر بعينين جميلتين، بعين الرفق لصاحب المال وبعين الرحمه لايش للفقير، لكن ان تنظر بعين واحده لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له مبينا اياك وكرام الاموال، فان دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله ايش حجاب. يبقى انت اصاله حتى يحتمل المواساه تنظر بعينين جميلتين. فالصحيح الراجح ان النصاب الصحيح هو نصاب الذهب. وقال علماؤنا بان الذهب كان في الرعيل الاول هو الذي لا يتبدل ولا يتغير، كان مستقيما. واما من قال بالفضه فالفضه اصلا قوامها تتغير في كل احوال الامر. وايضا ان المعادن باسرها ترجع لايش؟ للذهب ام للفضه؟ للذهب. فقال اصل المعادن، هذا قول الشافعي، قال اصل المعادن اصاله الذهب لا الفضه. فهذا القوام الصحيح. فاذا بلغ النصاب وحال اي حول وجبت الزكاه. يبقى نقول كيف صحت الزكاه؟ اولا ان يبلغ ماله نصابا، ان يحول عليه. بقي شرط ثالث، خلاص انتفت الموانع. بقي شرط، انا بقول شرط مش بقى، انا بقول شرط تقول انتفى الموانع هتموتوني. ممتاز. لابد ان تاخذ من الغني تعطى لمن؟ يبقى لو اعطاه للغني لا تجزي. طبعا في اشكال، ايش الاشكال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل فتصدق فوقعت الصدقه في يده غني، فقال تصدق الامس على ايه؟ على غني. قال الحمد لله على غني. ثم تصدق على زانيه، صدق الامس على زانيه، قال الحمد لله على زانيه. صدق الامس صدق على ايش؟ على سارق، الحمد لله على سارق. لكن هنا الاصل هنا تصدق على غني، وجاء وراى في المنام ان الله قد قبل صدقته. كيف نرد على هذا الاشكال؟ مع اني اقول جزما باتفاق العلم اذا اعطى صدقه ماله لغني لا تجزئه وعليه المعاوده، عليه ان لعله فهلوى. والله وان كان لا يعلم لا تجزئه، وعليه ان يعيد بعدما يعلم. ماشي ممتاز. هو احنا نقول يعني اسمعوني بالله، الرد على ذلك من وجهين. هذا كان في من؟ في بني اسرائيل، وشرع من قبلنا ليس شرعا اصوليا. ردوا، انتوا بتتعلموا اصول فردوا اصوليا. هذا اول وجه ممكن تحسن به المد، ما كان في شرع قبلنا ليس شرعا لنا. والوجه الثاني او التوجيه الثاني ان نقول انها كانت الصدقه الايه؟ النافله وليست الصدقه المفروض. لو قلنا انه شرع لنا فهي صدقه نافله وليست الصدقه مفروض. عامة نقول تصح الصدقه ان اعطاها للفقير. وعند الشفاعه الحنابله ان تكون لاهل البلد، لو خرج برا خارج البلد لا تجزئ. وانا ادين الله بذلك كان صحيح الا لحاجه ملجئه في ذلك. ولو قلنا في الصيام بعدين بقى دي مسائل فقهيه، ولو قلنا في الصيام ايضا كيف يصح الصيام؟ لابد من توفر الشروط والاسباب وايش؟ وانتفاء والاركان وانتفاء الموانع. كيف نقول شروط صحه الصيام؟ الامساك اول والاركان الامساك اولا. الامساك عن ايه؟ عن الكلام وعن النوم وايضا عن الشراب. امساك عن ثلاثه يصح الصوم بذلك. الامساك عن الكلام، الامساك عن الكلام والطعام وايش؟ والسلام، عشان يبقى في وزن صحيح. انا طلبت العلم هينسوني العلم كمان. ها يا استاذ، طب من وين بقى؟ من وين انت اتيت بهذه الثلاثه المختلفه؟ علمنا ما جهلنا الله كمان. تفضل. انت سامع كده، انت كأن انا بتكلم بكلام يعني ليس لا ليس مقبولا ان انا اسالك ما الدليل. وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخبز الابيض والاسود. وايش فيها هذه؟ يعني هذا هو حدود الطعام في رمضان. ايش فيها يعني؟ هذا هو هذا هو ايش؟ عتوجي دفعا بالصدر؟ ارني وجه دلالة. ايش حد الصيام ها؟ وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخبز. وايش فيها هذه؟ وش فيها ان الصيام؟ ما هو قال وكل واشربوا خلاص. هنا الايه بيني كل واشرب كيفما شئت حتى تطلع الشمس. ايش فيها؟ ما تكلموا اصوليا في وجه الدلاله. وجه الدلاله نقول للايه منطوق ولها مفهوم. المنطوق اباحه الاكل والشراب الذي ليس بصيام الى ها وخشوا حتى البنك من حيث الايه؟ فاذا باع الخيط الاسود من الفجر كف عن الطعام والشراب بمفهوم المخالفه هذا الصيام. يبقى لنا الجماع. وإيش فيها هذه أيضا؟ يا سلام فهلاوي يا سلام فهم كده. لا الحمد لله هو جاي بقى خلاص انتهى الموضوع. إذا أحل لكم ليلة الصيام يبقى نهار الصيام إيش؟ لا يجوز لكم أن أحل لكم ذلك. وطبعا في الحديث الصريح عن السلام في الحديث القدسي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال يدع شرابه وطعامه إيه وشهوته من أجل أو جرائه. فالدلالة واضحة جدا على الشروط والأركان في الصيام. فنقول أيضا صح الصيام بهذا الباب. وأيضا من ذلك الحج إذا توفى فيه الشروط والأركان وانتفت الموانع فيصح أيضا الصيام. طب لو كان في طعام الامساك عن الطعام والشراب والجماع توفروا هل الصيام يصح ولا لا؟ لابد من إيش؟ ما ركن أو توفر ركن أركان الشروط لابد من انتفاء في انتفاء الموانع. إيش الموانع؟ إيش الموانع؟ السلامة فهلوي. انت متجوز كم واحدة؟ واحدة. صحيح. الحوض مانع من هذا الصح. يعني ممكن المرأة تمسك عن الطعام والشراب وعن الجماع ومع ذلك صوم ولا صح. وهذا صوم بل فأتم به وهو ايه؟ وانه هي تلبست بمانع يمنع الصوم ألا وهو فين بقى الدليل عن الحوض مانع للصيام؟ سيبوا الفهلوي حدش يتكلم إلا هو. فضل طب أحل خلاص صار صديقا لك. طب هات سنة ماشي دليل يتعبك شوية. أنت ممن يقول ليديز فيرست يبقى مش ما يتعبكش ماشي ممتاز. قال ما رأيتم من نقصات عقل ودين أذهب لهم راشد من كن خلنا علامة نقصان العقل. قال أما نقصان العقل فشهادة رجل بإيش؟ شهادة امرأتين. ونقصان الدين قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم. وهذا خبر بمعنى إيه؟ الإنشاء. يعني إن صامت فلا يجوز لها أن تصوم. يبقى إذن الحيض مانع من موانع الصوم. كذلك في المعاملات مطابقة موافقة العمل ذي الوجهين للشرع في المعاملات. يعني مطابقة هذا الفعل اللي هو العقد كمثلا عقد النكاح حتى يصح لابد ليصح النكاح لا نكاح إلا وحديث ضعيف. هذا حديث ضعيف نعم لكن المعنى صحيح. عائشة رضي الله عنها حديث آخر خاص أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها بإذن وليها فنكاحها باطل. فإن اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فالغرض المقصود لابد من عيوب ولابد من شروط. لو توفرت الشروط والأركان صح العقد. طب الشروط والأركان قلنا ولي وشهود وإيش ثاني؟ الرجل ده متمرس نعم لابد من متمرس شكل المتمرس اهل الشام متمرسين نعم لابد من الاجابه والقبول. لابد هو اصل في هذا الباب. لابد من الاجابه والقبول ولا بد من ايش؟ من المهر. واتوا النساء صدقاتهن ايش نه. فيبقى صح العقد كده. طب اختلوا لم نرى قبولا ولا اجابه يصح ولا ما يصح؟ لا صح كذلك الفساد كما سنبين. يبقى إذن نقول في المعاملات يصح. فإذا قلنا صحة المعاملة ترتب الأثر. إيش الأثر المترتب على عقد النكاح هذا الذي توفى فيه الصداق والشهود والولي؟ إيش الأثر المترتب؟ استحلال الدم. ليش يقتلها بعد عقد يقتلها يحل لهم يقتلها إيش؟ استحلال الماء يعني هو قال واستحللتم فروجهن بايه؟ بكلمه الله. يعني هنا الان استحل منها ما كان محرما قبل ذلك وما كانت من نفسها من اجل هذه الامور، يبقى صح بذلك. نخلص بس من هذه المساله. تفضل. سيأتيك في قاعدة في القيد تقول من تعجل شيئا قبل أواني عقبة. سيأتي نكاح الشغار سيأتي. سيأتيك والله سيأتي الحنفي دوت سيأتي، بس هو سبحان رب العالمين سنأتيك بما تريد من الأحناف، لأن احنا داخلين على إيش؟ على الفرق بين الباطل وبين الفاسد. فهناك عند الأحناف الفاسد يخالف منها خلو العقد من الشهود، عند الأحناف فاسد وعند الجمهور باطل، وهذا سنفصله. من تعجل شيئا قبل أواني عقبة تريد ذلك؟ طيب نقول إذن هذا إذا صح العقد فترتبت آثاره عليه، وإذا صحت العبادة ترتب آثاره عليه. يبقى لنا فائدة أو مبحث آخر أخير في الكلام على الصحة قبل الكلام على البطلان، هو أنه تلازم بين القبول وبين الصحة والعكس. القبول لابد أن يتضمن الصحة والعكس. القبول عند الله ذكر القبول لابد أن يتضمن الصحة والعكس، يستلزم القبول الصحة والعكس. هو المعنى أن العبادة لا تكون مقبولة عند ربنا ذات ولا إلا بشرط أن تكون صحيحة، والأدلة على ذلك كثيرة. لأن المراد ذات ولا قال أقيم الصلاة أرادها منك على ما شرع لك، أرادها منك على الوجه الذي يرضاه ربك ذات ولا فيقبلها. لذلك قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق دعاته. وفي الحديث الذي صحينا عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى غير مقبوله الآن تصريحا هو الآن. وفي الرواية الأخرى الأصرح منها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد غير مقبول. يبقى إذن لابد من القبول أن يتوفر فيه الصحة والعكس. قد تصح الصلاة وتسقط المطالبة ولا تقبل عند الله جل وعلا، والدلالة على ذلك ظاهرة. قال مثلا في من شرب خمرا، قال من شرب خمرا لم يقبل الله له صلاة أربعين يوم. وأيضا قال مثلا من أتى عرافا أو كاهنا، من أتى عرافا فصدقه خطأ، لأن فصدقه قال فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا أو كاهنا يعني سأل دون التصديق، من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين، مع أنه إذا أتى بها يأتي بها على على على هيئتها بأركانها وشروطها وكفائها وأنا، فتسقط المطالبة ولا تقبل الصلاة، وهو يلزم وجوبا أن يأتي بها، يلزم وجوبا أن يأتي بها، وعندنا النص الصريح أنها لم تقبل. يبقى هذه دلالة واضحة جدا على أن الصحة لا تستلزم القبول، لكن القبول لابد أن يتضمن الصحة. مفهوم هذا الكلام؟ هذا آخر ملحظ في هذا الباب. الكلام على المسألة الخامسة، الكلام على الفساد. الفساد عكس الصح، فالفساد الخلل ضد الصح، الفساد الخلل. يبقى إذن لو قلنا فسدت أخلاق الناس أو فسد بدل الناس ما فيه الآفات وفيه العيوب وفيه الخلل. فالفساد لغة الخلل وهو ضد الصحة. وأيضا اصطلاحا له تعريف وله حكم اللي هو مترتب له تعريف. مخالفة الأولى موافقة، يبقى إذن العكس أن تكون مخالفة الفعل. الفعل هنا عبادة أو معاملة. مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرط، مخالفة الفعل اللي يتحضر يترتب عليه أثر. نقول حكمه إذا كان فسدا لا يترتب عليه الأثر في العبادات أو في المعاملات. يبقى المعنى أنه إذا كان من العبادات فلا تسقط المطالبة ولا بد من المطالبة ولا تبرأ الذمة، وإن كان فسدا في العقود فلا تترتب الأثار، يعني لا انتقال للملكية بعد فساد العقد. مفهوم؟ قبل النظر بالأمثلة فضل ذي الوجهين قلنا له وجهان، وجه يحمل أن يكون صحيحا أو يكون فاسدا، إن توفرت فيه الأسباب والشروط والأركان وانتبت الموانع صار الوجه الصحيح، وإن اختل شرط أو اختل سبع أو اختل ركن أو أتى المانع صار فاسدا. يبقى له وجهان، قد يكون كده وقد يكون قد يكون صحيح وقد يكون فاسدا. يبقى كأن السائل الأصولي يقول وأنا أبين لك متى يكون صحيحا حتى تحترز من أن يكون فسدا، سيبين لك كيف يكون صحيحا، تتوفر الأسباب والشروط والأركان وتنتفي الموانع. طب كيف يكون فسدا؟ خلل في هذا، خلل في السبب، خلل في الشروط، خلل في الشرط، خلل في الركن، أيضا عدم انتفاء المانع يفسد العقد او تفسد العباده يبقى يترتب عليها الاثار. وعليك بالامثله نفس الامر في العبادات. لو قلنا الان لو تكلمنا عن الصلاه يبقى لو اختل ركن الاركان قام زيد فاسبغ الوضوء فغسل وجهه وغسل يديه ورمسح براسه وغسل رجليه ثم قام يكبر قال الله اكبر. لا احنا فاكرين اكبر الله الله كبير. لا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال اكبر وقال صلوا كما رايتموني وصل. فقام فكبر وقرأ الفاتحه ركن من اركان الصلاه ثم ركع فمكن أو اعتدل في الركوع واعتدل في القيام واعتدل في اطمأن في السجود إلى أن انتهى من الصلاة. فلما سلم نظر فوجد نفسه استدبر القبلة ولم يستقبل القبلة. هذا ماذا نقول عن هذه الصلاة؟ ليش فسدة؟ اختل ايه؟ شرط من الشروط. اختل شرط أو قام فصلى بغير وضوء يبقى اختل شرط يبقى لا تصح. هنا الحكم أهو الآن اختلنا بالتعريف. قلنا مخالفة الفعل ذي الوجهين ليش؟ وين المخالفة هنا؟ حدث المخالفة لما حدثت رجل صلى صحيحا قرأ صحيحا مكن وأيضا اطمأن لكن هناك خلل. إيش فين المخالفة؟ لم يستقبل القبلة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب أيضا في العقود نفس الأمر. لو قلنا في الصيام صائم ترك طعاما وشرابا طيب ترك طعاما وشرابا وترك دماعا من الظهر إلى غروب الشمس يوم أن دلكت الشمس ترك الطعام والشراب والجماع إلى أن غربت الشمس. هذا غير صحيح. ليش يا شيخ شاطر؟ مش وش الدليل بقى؟ وش بقى الخط الابيض والخط الاسود؟ الفرش. من وين اكلت بهذا؟ طيب نقول الفجر هو شروق الشمس. وش لا؟ وش الدليل على لا؟ طبعا انا هحتج فعل عدي بن حاتم. عدي بن حاتم اخذ خيطا ابيض وخيطا اسود عقالا اسود تحت الوساده ونام وهو ياكل حتى ينظر هل يفرغ ما وطبعا لن يفرغ حتى تشرق الشمس فاشرقت الشمس. ايش رد عليه؟ قال له صم. ما قال له صم. ايش قال له؟ قال له ان وسادك لعريض. هم يقولون كان لا لا استغفر الله لا لا خطا ان يحمل ان الانسان يقول ذلك عن دي غباوه. لا لا لا لا هو بيقول وسادك لعريض هذا صحيح يعني الوسادة هذه عريضة جدا لو غطت ايه السواد والبياض في السماء تبقى عريضة جدا تملك سواد وسادة عريضة جدا. لا ان هو العقل لا لا لا لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقول كذلك. هو حسن الخلق مع اصحابه فربه وعلمه ولم يأمره بالقضاء. الغرض المقصود لو كان امتنع عن طعام وشراب لكن لم يأخذ بالتوقيت اختل شرط او اختل ركن من اركان الصيام. هو طبعا اختل شرط من شروط الصيام فلا تصح العبادة. ولو قلنا بالمعاملات قام الرجل يتزوج زينب قام محمد يتزوج زينب فلما تزوج زينب قال أترضين بي زوجا؟ قالت قال نعم الزوج أنت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فإيش فزوجوه. قالت زوجتك نفسي. قال لا لا تقولي ذلك قولي وهبتك نفسي لأن الهبة تلزم ذلك الزواج. فقالت وهبتك نفسي وهبتك حياتي وأنا أكرت نفسي لك. قال قبلتك. فجاء الشهود فقال الحمد لله فرق الشربات. فرق الرجل الشربات وانتهى ودخل بالمرأة وآتى بالصبيان والبنات. العقد والصبيان والبنات صحيح ولا مش صحيح؟ ليش غير صحيح؟ ده وهبت نفسها والشربات اتفرق ها؟ وين الولي أصالة؟ وين الولي؟ سيب الصيغة فيها خلاف فقهي لا نكاح إلا. وأبو هريرة يقول كنا نعد المرأة لتزوج نفسها بغير إذن وليها فهي زانية. مفهوم؟ انا النكاح في خلاف بين الاحناف لانه يقول لك اصلا ولذلك لا يقام عليه الحد في هذا الباب. لو قلنا ببطلان العقد لا يقام عليه الحد وينسب له الولد لكن يصحح كيف يصحح هذا امر اخر. يبقى هذا معنى ايش؟ معنى الفساد. اتفهمت؟ يبقى لنا مساله مهمه جدا وهي مساله الفرق بين البطلان والفساد الباطل والفاسد. وهذه مسائل اهتم بها بعض الشيء. عندك سؤال في هذا؟ لو عدت 21 سنه يبقى لها ان تزوج نفسها وتروح تزوج امها كمان فاهم حضرتك يعني هي ممكن تفعل ذلك وان شاء الله في نار جهنم باذن الله. اللي سمعتوه بقى المشايخ دول مش مشايخ اللي بيقولون بهذا ما عندهمش علم. يبقى هم ناس دعاه ماشي قصصين ماشي وعاظ ماشي لكن وبالذات 21 لازم 21 شيخ وتر كمان 21 بلغت 21 سنه لا بقى تزوج نفسها وتزوج امها. اقول لك تنفع عامة. نقول المسألة التي تلي هذه المسألة الفرق بين الباطل والفاسد. وهذه مسألة مهمة جدا الفرق بين البطلان والفساد. هذه المسألة الفرق بين البطلان والفساد هي طبعا اختلاف أصولي ومهم. ليش؟ لأنه بين أساطين أهل العلم. أنا أدين الله أفضل أصول تأخذها من الشافعية والأحناف، هم سادة القول في هذا الباب، ده الحق. مدرستان مهمتان، وكل مدارس تتبع هذه المدارس، مدرسة الشافعية ومدرسة الأحناف. هنا نقول الشافعية يرون بأنه لا فرق بين البطلان والفساد، والحنابلة تلاميذ الشافعية، يعني أصول الحنابلة منبثقة من أصول الشافعية، لا ليس لهم أصول مستقلة عشان تعرف جيدا، وليس هذا يعني انحياز للمذهب الذي أتبناه، لكن هذا الحق. الحنابلة ليس لهم أصول مستقلة، ولذلك ثلاث أرباع أقوال الحنابلة القوية كلها واخدة من الشافعية. فالجمهور حنابلة مالكية يوافقون الشافعية في مسألة لا فرق بين البطلان وبين الفساد، والأحناف يخالفون بذلك. لكن المسألة فيها تفصيل، هذا إجمالا، المسألة فيها تفصيل. احنا عندنا عبادات الفعل ينقسم إلى عبادات وإلى اتفاق الجميع حتى الأحناف بأنه لا فرق بين البطلان والفساد فيه في العبادات، إجماع. خذ إجماع آخر باستثناء، أجمعوا على استثناء الحج ففيه بطلان وفساد، فيه تفريق بين بطلان وفساد. يبقى عندنا إجماعان، إجماع على العبادات ليس فيها تفريق بينها في البطلان ولا. طب ما معنى قول ذلك؟ يعني إذا قلنا محمد قام يصلي فقلنا صلاتك فاسدة، ما معنى ذلك؟ اختل شرط، صح كده؟ وفاسدة هنا معناها إيه؟ ترتب الأثر، معناها إيه؟ نطالب قبل بالقضاء. طب قال الآخر لا، صلاتك باطلة، فما الفرق؟ لا فرق. إجماعا الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا فرق في العبادات بين البطلان وبين الفساد، الأثر المترتب واحد. إجماعا طعم طلبة. الإجماع الثاني استثناء في الحج في التفريق بين البطلان وبين الفساد. قالوا كيف؟ قلنا فرقوا بين الحج الفاسد والحج الباطل. قالوا الحج يبطل بالردة، ده بالإجماع، إذا ارتد فحج باطل، ويفسد ويصير الحج فاسدا إذا جامع خالد بن عباس قبل أن يرمي الجمار أو يطوف بالبيت، يعني في يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت أو صلى المروة جامع امرأته، صار حجه فاسدا. طبعا خلاف لابن عباس، ابن عباس يرى أن الحج فساده إذا جامع قبل الوقوف بعرفة، لو وقف بعرفة وجامع بعدها حج ليس بفاسد، عليه الفدية. وهو ابن عباس يستند إلى قول سلم الحج عرفة، الحج، أو إن كان هذا قول الأئمة الأربعة أنه الحج يفسد بجماعه قبل الطواف بالبيت اللي هو يوم النحر، طواف الإفاضة يعني، مفهوم؟ ما للوجوه أراها؟ يعني مفهوم الحمد لله. إذا باطل وفاسد، فقالوا الرد باطل وفاسد. طب إيش الفرق بينهما؟ قلنا الفاسد يجب المضي فيه، يجب المضي فيه، قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وعليه حج من قابل وجوبا، يبقى طالب بالقضاء وعليه وجوبا المضي فيه. اه المضي فيه ان هو بيطوف بالبيت وبيصلي المراه وعليه ذبح وينتهي الامر وبعد ذلك عليه حج من قابل. طب والباطل؟ قالوا واما الباطل فلا مضي. لكن اختلفوا بقى فيما بينهم بعد ذلك هل عليه قضاء ام لا. احنا بنقول لا قضاء عليه في حاله الرده، وقال الشافعي عليه ايش؟ او المالكي عليه القضاء. يبقى اذا عندنا اجماعان في العبادات الباطل والفاسد، واجماع اخر استثناء من العبادات ايش؟ الحج، الحج من التفريق بين الباطل والفاسد. واما في المعاملات فجاء الفرق بين الباطل والفاسد. اما الجمهور فيرون الباطل والفاسد واحد، ومعنى الباطل والفاسد قلنا حكمه سرع حكمه، حكم الباطل او حكم الفاسد لا يترتب عليه الاثر. يبقى اذا في العبادات لا براءة للذمة ومطالبة بايش؟ بالقضاء، صحيح كده؟ ولو كانت معاملات عدم نقص الملكية لا يترتب عليه الاثر ان كان. يبقى اذا قالوا الباطل هو الفاسد، هذا قول الجمهور. اما الاحناف فقالوا لا، عندنا تفصيل. يعني ايه تفصيل؟ قالوا يعني نوافق ونخالف، يعني نوافق الجمهور ونخالف الجمهور. فنقول الباطل عندنا ما كان النهي ينصب على اصله، والفاسد ما كان النهي ينصب على وصفه. وصفه دي معناه ايه؟ شرطه، سواء كان وصفا لازما او وصفا غير لازم. نشرح عشان تتصور، لان العلم تصور، اللي ما يتصور تصورا دقيقا لا يتعلم. الاحناف ايش قالوا؟ باطل عندنا يبقى النهي ينصب على اصله، ركن فيه، على الركن مش على الشرط. باطل عندنا اذا انصب على الاصل كبيع الغرر. العلم بالمبيع ركن من أركان البيع، أركان عرض البيع ليصح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى عن بيع الغرر. بيع الغرر ده إيش؟ ده من الشروط. بيع الغرر ده إيش؟ جهالة، جهالة في الكم أو جهالة في الكيف أو جهالة في الأجل أو جهالة في الثمن. جهالات أربعة. جهالة في الكم، يعطيك صندوق ويقول لك بمئة فتشتري صندوق وانت ما حاسب فيه ألف قلم، فتجد ايه؟ نصف قلم. يقول لك هذا نصف القلم مضى به نابليون بونابرت أو مضى به جنجيس خان. فطبعا هذا عجيب، انت منتظر ألف قلم فوجدت ايه؟ قلم واحد، فده نصف قلم كمان. هو جهالة الكم أو جهالة خدت سيارة والسيارة كانت مغطاة وقال خد السيارة مرسيدس تسير سيرا لا يمكن أن ترى، أنت في القرن الكام؟ لا شيء. فطبعا مرسيدس من القرن الواحد، مرسيدس العلامة موجودة وانتهى الأمر لما تراه. وده جهالة إيش؟ الكيف، جهالة الكيف أو جهالة الثمن. يا رجل ما بين الخيرين حساب، أنا رضيت بالسيارة قال نعم، قال بعت قال اشتريت، السلام عليكم ورحمة الله. بعد شهر قال له 1,200,000. كم؟ 1,000,000. قال هذا بيع. النزاع سيارد هنا ليش؟ لجهالة الثمن. قال له كم؟ 50,000. فإن شاء الله سأعطيك إياه حينما يصرف. قال أنا كاتب وصيه لما موت أعطيك الثمن إن شاء الله. إيش لا يحدث رجل؟ هذه جهالة اسمها جهالة الإيش؟ لازم تغرس الصدور ولا ما تغرس الصدور؟ هذا عند الأحناف وعند الجميع قالوا باطل. ليش باطل؟ ايوه الركن، الركن ينصب على اصل، ينصب على اصل البيع. لذلك اختلفوا في الغبن. الغبن الاحنافي مشهور، بيع المستراب مشهور. الغبن نهي عن وصف، لا نهي عن ايش؟ عن اصل. الغبن بيغرره، بيضحك عليه. اتى بشات وربط اخلافه، ربط اجلكم الله الضر، طيب ضر. ثم بعد ثلاث ايام انتفخت، جاء الرجل حاسب ان هذه ايش؟ دي مش ولاده فقط، ده اهو صاحب الارياف فاهم بقى، ربربه يعني لبن نازل ايه يغطي الابيره كلها. بيعملها لا الفلاح بيعمل حاجه تانية بقى، بيشربها ملح. ولما تاخد الملح تشرب ايه؟ ولما يشرب كتير يحصل ايه؟ ويوم او ثلاث ايام، ثلاث ايام هو قال الفقهاء ثلاث ايام. فهذا الرجل يغرر بيها فيشتريها بثمن اعلى، يعني ان كانت قبل ثلاث ايام ياخدها ب20 ياخدها ب30، وبعدين بعد ثلاث ايام ايه؟ هيلطم سياره حلبة واحده وحلبة الثانيه يظهر الامر. فهنا الاحناف يمشون هذا البيع. جمهور لا يقولون الغبن اصلا رادع لان ضرر سيلحق بالمشتري. عامة هذا الذي اريد ان يتصوره طالب العلم، ان الباطل عندهم ما كان نهي ينصب على عادات شيء او اصل شيء، ركن الشيء، وان كان ينصب على وصف الشيء فلا. طيب يعني ايش وصف الشيء؟ يعني مثلا ان كان اصله حلال لكن هناك وصف مرفوض في الشرع، كايه؟ الدرهم بالدرهمين، اعطيك دولار بدولارين، درهم بدرهمين، هذا ربا. هو الان عند الاحناف يمشونه، يقولون هذا ليس العقد باطل، هذا عقد فاسد، يصحح، سأبين كيف يصحح عندهم. ليش؟ قلنا لهم كيف؟ أما قال للسلام بحكم التبرة؟ قال نعم، لكن النهي هنا لم ينصب عليه على الأصل. فالأصل قال الله تعالى في كتابه وأحل الله البيع وحرمه، يبقى الأصل الحل مش الحرمة. أنا شايف تعجب، هذه دي براها فقط في الوعظة، لكن الآن أنتم فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهم متزوج ولا لا؟ ممتاز ممتاز. شوفوا عشان انت فاهم حقا، هم يقولون احنا بنعمل ايه؟ بنرد الامر على اصل، لكن النهي مش منصب على ايه؟ خلاص. واحل الله البيع، وبيع الدرهم بدرهمين بيع ولا مش بيع؟ يبقى يرجع لاصله الذي هو الحل. طب الحرمه وين؟ الحل. لكن الحرمه وين؟ الحرمه ان الدرهم بقى بايه؟ درهمين. بقى في وصف، بقى في وصف، فقال نصح العقد، نشيل الدرهم زيادة ويبقى درهم مكان أمام درهم ويصح العقد بذلك. أنتوا فاهمين ولا لا؟ سنبين لكم. عامة إيش ما أخذ القوم؟ ما جعل الأحناف يقولون بهذا؟ ما أخذ القوم أنهم قالوا نحن انصب نظرنا على الركن والفرق بين الركن وإيه؟ والشرط. هم يفرقون الركن داخل والشرط. قالوا ما كان داخلا تأثيره أقوى. فيبقى يحرم، مفهوم العقد. ومن كان في الخارج فعباده أسهل، اللي هو الشرط، مفهوم الله. لكن الجمهور سيردون عليهم يقولون لا، لو دققنا النظر سنجد لا فرق بين الشرط وبينه. قالوا كيف؟ قلنا بالأثر المترتب، أن الركن سيؤدي إلى البطلان والشرط سيؤدي إلى البطلان، يبقى إذا الأثر المترتب واحد يبقى لا فرق. يبقى هذا فقط صورة أن نقول أنه هذا في الخارج وهذا في الداخل. كيف العبادات؟ إذا قلنا النية عند الجمهور يرون النية ليست ركنا، النية شرط، لو دخل من غير صلاة النية إيش؟ صلاته باطلة، إنما الأعمال به بالنية. طب التكبير ركن ولا شرط؟ ركن، ما كبرش. لما دخل قال الحمد لله، هذا هو والله سماع القرآن من هذا الرجل يميته معنا فيه، يجعلني أذب وما كبر. رجل شغال بيسمع عمال يبكي وهو صلاته إيش؟ ليش؟ طب ننظر بقى، لم ينتوي فصلاته والنية شر، ولم يكبر وصلاته والتكبير لا فرق. قال الأثر مترتب واحد. هم طبعا سيرد عليهم من الأحناف يقولون قلنا لكم ذلك في العبادات، أما المعاملات فمختلف. قلنا لا، سنرد عليكم ردا فيما تتبنون. الدرهم بالدرهمين، صاع تمر بصاعين، عندكم هو العقد إيش؟ فاسد. صحيح فينا فهلاوي يا ميت، صاع بصاعين تمر قالوا فاسد. قلنا ليه فاسد مش باطل؟ لأن النهي عن إيه؟ عن الوصف، لأن أصل البيع أصله إيه؟ صحيح. والنهي جاء عن الوصف. صار قلنا يوم طب تعالوا الآن، لو كان هذا حقا لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه بلال وقال يا رسول الله أعطاه تمر جنيب طيب فأكله فاستعذبه، فقال أكل تمر خيبر هكذا جنيب؟ قال لا والله يا رسول الله، إذا نأخذ الصاع بإيه؟ بالصاعين. فقال أو هذا عبد فاسد صححوه. فقام بلال وقال أيها الناس هذا عبد فاسد فإيه؟ صححوه. يا جماعة ده انتوا ده أي واحد حيضع على النبي حديث وانتم ان شاء الله ده ليلتكم مش فايتة والله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماشيين معاه عاملين نعم قال له هذا ده انا حموت والله. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له اوه عين الربا، اوه عين الربا وردوه. ابطلوا ولا ما ابطلوا؟ مفيش تصحيح هنا الان، وهو على الوص على ما قلتم انتم، فابطلوا النبي ولا ما ابطلوا؟ إذا لا فرق بين البركن وإيه والشرط، ولا فرق بين الفاسد ولا الباطل. وعمدا نزيد الأمر بمسألة الأمثلة، نقول كبيع مثلا المجنون والصبي. بيع المجنون والصبي عند الأحناف لا يصح، عند الأحناف. طبعا عند الجمهور لا يصح في هذا الباب إلا ضوابط الصبي، هذه أمر آخر. بيع المجنون، خلينا بيع المجنون لا يصح. ليش لا يصح؟ غير عاقل؟ لا والله، المجنون هو غير عاقل. هنقول ليه ما ها؟ ممتاز. انا اريدها بقى يعني بلغه علميه، ما هو بلغه علميه هو خلاص اتى بيها صح، هو غير مكلف. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ناقص الايه؟ فاقد الاهليه بشخص الاهليه. ما في اهليه، لابد من اهليه. العقد مناط التكليف، صحيح ولا لا؟ طالما فاقد الاهليه في العقود فلا صح، فلا صح. يبقى هذا يبقى ينصب النهي على الركن ولا على الوصف؟ على الركن يبقى لا صح. بيع المجنون ايضا وبيع الصبي، كان بيع الصبي فيه ما فيه من النظر في هذا الباب. وايضا من ذلك بيع ايش؟ بيع الخنزير، بيع الاصنام، بيع الخمر. وان كان احنا ينازعون في هذا الباب، ان هم يرون بان الخمر مال متقوم، احنا يرون المال الخمر مال متقوم، لكن الحق انا نعم يرونه مال متقوم. وذلك يقولون لو كسر دم الخمر لأحد عليه أن يدفع له ثمن، يعني الجمهور يقولون ليس عليه شيء. فهم يرون أيضا انصباب النهي على سرعة على إيه؟ على الأصل، على الأصل، أصنام خنزير على الأصل. أما بالنسبة للفاسد فهم يقولون مثلا نمثل لذلك نكاح الشغار. تعرفون نكاح الشغار؟ إيه نكاح الشغار؟ نكاح الشغار إنه أصلا النكاح الشغار، يعني ايه الشغار؟ يعني يعني يعني ياخذ امراه شاغره، صح كده؟ ما هي كده يعني ايش نكاح الشغار؟ نكاح الشغار هو ان ينكح زيد امرأة عم بنت عم على أن ينكح زيد عمرا ابنته أو أخته بلا صداق مسمى أنكح شغار، يبقى جعل المهر عقد نكاح آخر. طيب هنا نكاح الشغار عند جمهور الأئمة باطل، لو تزوج زيد هندا على أن يزوج عمرا بفينة مثلا، قال اسمها فاتن، اسمها فاتن، طيب فتزوجها، فالجمهور يقولون العقد باطل، العقد باطل ولا بد من الفسخ. الأحناف يقولون العقد ايش؟ ما باطل طبعا، ما العقد باطل على الكل. طيب الأحناف يقولون ايش؟ فاسد. ليش؟ ممتاز. أما الأحناف يقولون ذلك، بيقول لا، إنه ليس على عقد النكاح. كيف يكون على عقد النكاح وعقد النكاح محرم أيضا؟ كيف؟ هذا خطأ بين، لأن الكتاب جاء بتحريم عقد النكاح. مين؟ عقد النكاح في الكتاب ايش؟ حلال صحيح. وايش الدليل؟ ايش الدليل؟ نعم يا لهوي، حتى اتجوزوا مش عارفين الدليل على جوازهم حلال ولا مش حلال. طلبة العلم يا انا بسأل عن الدليل. انكحوا ما طاب لكم. لا اله الا الله، اتجوزتم الله العظيم. عشان كده عمر قال تفقهوا قبل ان تسوروا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وايه ورباع، صحيح، واستحللتم فرجهن بكلمات. فيبقى اصل النكاح حلال، وهذا نكاح. يبقى لنا ايه؟ الوصف في قولي واتوا النساء فقلنا الاحناف وماذا تفعلون؟ قالوا نصحح العقد. قالوا كيف؟ قالوا اعطي المهر، اعطي المهر يصح العقد. لان هو الفرق بين الباطل والفاسد عند الاحناف، يقول الباطل لا صح ابتداء، والفاسد يصح العقد، لا تترتب عليه الآثار المتكاملة، لكن إيش؟ يتناقص بالشروط الفاسدة، فنصححه بالإتمام بإلغاء الشرط الفاسد، عشان يسهل عليكم. الفيزا كارت، الفيزا كارت هنا الآن، الفيزا كارت يقول لك أنت بتشتري وتدفع خلال شهر أو شهرين، لو تأخرت للشهر الثالث عليك إيه؟ غرامة بقى، فوائد، إكرامية، قهوة، سميها كما تسميها. يأتي زمان عمتي يستحلون يشربون خمر يسمونها بغير اسمها. طيب فهنا هذا الفيزا كارد يأتي رجل يقول أنا أحتاجها وأنا متأكد أنني لن أتأخر الشهر الثالث. طيب فيقول الأحناف خذها، الأحناف الحنابلة يقول خذها. ليه؟ هو أصل بقى الأحناف هنا، لأن الأحناف يقولون شرط فاسد في عقد صحيح، فيصح العقد تترتب عليه اثاره، بس لابد من تجنب الشرط الفاسد عشان نصححه. محدش فاهم فاهمين؟ اما المالكيه الشافعيه والمالكيه يقولون ايش؟ عقد باطل، لانه في شرط ايه؟ ربوي، شرط ربوي. واما ما قاله الاحناف عن فرق بالركنه شرط، قلنا لا، في الشروط ما هو في قوه الاركان، قد ياتي النهي عن ذات الشيء او في وصف ملازم للشيء او في وصف منفك. نحن نتفق مع الاحناف في الوصف المنفك لا الملازم. ازاي؟ قد يتفق الجمهور مع الاحناف في الفاسد، نعم، ويقولون العقد صحيح، نعم. في ايش؟ البيع وقت النداء، فاذا نودي من فاذا نودي لصلاه يوم الجمعه فاسعوا وذروا. طب راجل بقى خالف وباع واشترى وقت النداء، وقت الجمعة، هنا بقى فاسد ولا باطل؟ فاسد. طبعا الحنابلة يقولون باطل لعلة أخرى، يقولون لا ده وصف ملازم، لكن الجمهور وروعنا أحمد أيضا يقولون العقد صحيح وإيش وفيه فساد، إن هو يأثم بذلك، لأن الجهة راجل قام يصلي، قلنا شرط صحة الصلاة ستر العورة، فلبس الحرير وصلى، صار صحيح. ليش؟ مع ان هو لابس ما جاء الشرع بالنهي عنه اللي هو الحرير. الجهة ايه؟ الجهة مفكة. فالجمهور يتفقون على نفس الجهة المفكة، لكن الوصف الملازم او الشرط لا في العقد. طيب، وايضا من ذلك عقد الزواج بغير شهود. تزوج زيد هندا بالولي وبالصداق وفرحوا جميعا، لكن لم يكن ايش؟ سمت شهود. عند الاحناف العقد ايه؟ مين؟ عند الأحناف العقد فاسد. ليش فاسد؟ قالوا أن أركان العقد إيش؟ موجودة، لكن هناك شرط اختل. إيش الشرط؟ الشهود. قالوا يصح العقد بأنك تعال ائت باثنين انا تزوجت هند وهند تزوجتني وانتهى الموضوع وخلص. او كما قال الملكية المعازيم الموجودين شهود وانتهى مفهوم. يصححون العقد بذلك, يصححون العقد بذلك. يبقى هذا هذا فرق بين الباطل والفاسد. تفضل. بس هو الرجل ده انت كده هتموتني ليه بقى؟ لان احنا عمالين نفصل من اجل طلب العلم يتقن. فانت عايز تقول لي اثر الله يكرمك وخلصنا وقتينا بقى بالنهايه, انا امشي مع مين في النهايه؟ همشي مع مين؟ لا انا فاهم هو مقبول منك. صدقني كما قال الامام احمد قال ليتعلم طالب العلم العلم لا يعلم متى يحتاج الى هذا العلم فاعمله. الامه الان في ضياع بسبب عدم العلم, فلا بد من الاتقان. عامه خليك مع الجمهور تكسب, يعني هي المساله وان كان الحق ممكن يكون مع واحد بس هو العلماء يقولون تبع الجمهور مظنه قرابه قرب الحق. ما هو هذا كله من اهل السنه والجماعه الحمد لله. بانصاف وبعدين بنبين الراجح, فلذلك انا بقول الراجح, الراجح قول الجمهور. ممتاز ممتاز. الحق عند الله غير متعدد, حق واحد. لذلك احنا بنقول في ضلال مبين اللي طلع في التلفاز يعمى على الناس يقول يا جماعه الخير, وهذا الذي نبينه الاسبوع القادم في الفتاوى. يا جماعه الخير ايش تحجرون على الناس واسعا؟ وانتم اوصياء على عقول الناس. ما مالك قال, ما احمد قال, ما ابو حنيفه قال, خذ ما شئت اشتهد. لا ما هي طماطم, طماطم راح اشتري طماطم فبنقي, فقل ما شئت. ولذلك لما قالوا له بيع الخمر قال وقال لا سال السؤال بطريقه اخرى, بيع النبيذ قال وكيف انكر على من يبيع النبيذ وقد قال به امام الائمه, قد قال الامام الشافعي, الفقهاء عيال على ابي حنيفه. خبيث خبيث وجاهل ويتتبع زندق شذوذ المذاهب يتكلم بها, والاخر بقى طلع لنا بشيء اعظم من ذلك. وانا عنبر العقلاء كثر, فقال للمراه ان تصلي عاريه بس بشرط تغطي النور, تطفي النور, تطفي النور عشان الجن ما بيشوفش لما النور يطفى. قل بقى هذا بالله عليك, وهذا خلاف هذا خلاف خلاف الاجماع, خلاف الاجماع. فأنت بتفهم هذا عشان تبين عوار أمثال هؤلاء, عشان تعلم من الذي تأخذ منه من من ترد قوله. فهم كيف؟ طب خليه في الآخر عشان نشبع لك الإجابة بسرعة. طبعا طبعا ليست العبرة بالرجال. الشافعي قال يتزوج الرجل ابنته من الزنا, لو كانت على الرجال يبقى ضيعنا. والإمام مالك قال يأكل الأسد والقرد والفيل. وقال المالكية يجوز بيع الكلب لمن يشتريه ليأكله. لو كان بالرجال, لو كان بالرجال كنا ضيعنا المسألة. اعرف الحق تعرف أهله, الحق لا يعرف بالرجال. لا أن أنا أجلس أقول وأنا شيخي البار التقي النقي. اعرف الحق تعرف أهله, اتق الله. لا تعظم أحدا فوق تعظيمك لمن؟ للنبي. ولذلك الإمام زمان يقول من تحذب على شخص ما غير شخص رسول الله يوالي عليه ويعادي عليه ويحب من أجله ويبغض من أجله ففيه أو له حظ ونصيب من قول الله جل وعلا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم. بدعة تفرق, البدعة تفرق والسنة تجمع. الغرض المقصود هذا الكلام على الفرق بين الباطل والفاسد, وانتهينا منه. يبقى لنا بعض التعريفات التي تتم لنا المبحث, وهي الكلام على الأداء والإعادة والقضاء. الأداء والإعادة والقضاء. أما الكلام على الإعادة, الإعادة هي التكرار من العود, كما قال الإنسان اللهم اجعل القبر عيدا. عيدا يعني يذهب رايح جاي. إذا راح المدينة يقول لابد من السنة أن يسلم, أن يسلم صباحا, يسلم مساء, يسلم صباحا, يسلم مساء. هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. هو يقع في المحظور. والنسل لما يقول اللهم اجعل القبر عيدا يقعد من دون الله. أنت ما عليك إلا أن تفعل ما فعل ابن عمر, إذا دخلت أول مرة تسلم وعند المسير تسلم فقط. إنما أنت ذاهب ذهابا ومجيئا تسلم, هذا من البدع التي تقع فيها, يقع فيها الناس. العود من الإعادة, من العود. والإعادة في اصطلاح الفقهاء فعل الإبادة مرة تلو المرة فعل العبادة أو إعادة فعل العبادة مرة مرة أخرى غير المرة الأولى، سواء في الوقت أو في غير الوقت، لكن هي في الغالب الإعادة أن يأتي بالعبادة نفس العبادة مرة أخرى في نفس في الوقت، لا في خارج الوقت، في الوقت. هذا معنى الإعادة. وهذه أيضا تستنبطها من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل قال يا رسول الله السلام عليكم، قال ارجع فصلي فإنك. الفعل الثاني له اسمه إيه؟ والفعل الثالث اسمه إيه؟ وكان في إيه؟ في الوقت ولا خارج الوقت؟ كان في الوقت. هذه الإعادة. يبقى لنا الكلام على القضاء. القضاء لغة فعل الشيء، الإتيان بالشيء. قال الله جل وعلا فإذا قضيت الصلاة، إذا أنهيت الصلاة، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم. طيب إذا قضيتم يعني إيش؟ أنهيتم. يبقى إذا القضاء هو فعل الشيء. وأما في اصطلاح الفقهاء أو الأصوليين القضاء هو فعل كل دي حط تحتها خطوط، هو فعل كل العبادة خارج الوقت. يبقى ليش أنا حطيت خطين تحت كل؟ عشان إيه؟ لا ماشي بس ليش بس خليه بس الفهلاوي يفكر. فعل الكوحة ولا تاني وثالث فعل كل العبادة خارج الوقت. لا يجوز، لا يجوز. ما هو دي فهلاوي برضو. احنا دي لا يجوز اي فعل. ما فيش، لا احنا ما كانش على يجوز ولا يجوز. فهمني ليش حطينا خطين تحت فعل كل العبادة. اجعلها هذا قيد احترازي، قيد احترازي من ايه؟ ممتاز ممتاز، ادخل في الاداء. هو هذا يبقى كل منطوق مفهوم، لو جزء منها داخل الوقت يبقى ماشي القضاء يبقى اداء. والدلاله على كده قول السلام من ادرك ركعه من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. فهمتم؟ يبقى لازم نقول القضاء هو فعل كل العباده خارج الوقت. يصلي العصر بعد غروب الشمس، يصلي الفجر بعد شروق الشمس. مفهوم الكلام؟ ممتاز. هذا القضاء. والأداء لغة اعطاء كل ذي حق حقه، أن تؤدي إليه حقه. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يبقى أن تؤدي الأمانة لمن ائتمنك، يبقى هو اعطاء الحق كل ذي حق حقه. وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين الأداء هو فعل العبادة داخل الوقت، أو فعل جزء من العبادة داخل الوقت. كل أو جزء، إنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهوم؟ وهنا العلاقة بين القضاء والأداء يتفقان وجودا وعدما وينفردان، يبقى طرفان ووسط. تعرف تفسر؟ يتفقان وجودا وعدما وينفردان. يتفقان وجودا وعدما يعني هما الاثنين، هما الاثنين حبايب أو الاثنين أعداء أو الاثنين مخطوبين. لا لا لا، يتفقان يتواددان ايش؟ وجودا مع بعض، اداء وقضاء. ويتفقان ايضا ايه؟ بعدم الوجود، لا اداء ولا قضاء. وينفردان يبقى ينفرد ايش؟ الاداء تارة والقضاء تارة. هذه العلاقة. ما طبعا انا مش ممكن ارميها بين ايديكم كده ومن غير امثلة. يتفقان كالخمس صلوات عند الجمهور، لابد أداء أقم الصلاة دروك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان، وقضاء في قول النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. مفهوم؟ وإن كان بعضهم يقول لا دي أداء. وبعض العلماء يرى بأن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، لكن عند الجمهور أداء وقضاء. صلاها في الوقت صارت أداء، صلاها بعد الوقت صارت، وإن تعمل حتى التفريط فيها فعليه وجوبا القضاء عند الجمهور. يبقى اتفقان هنا في الخفي الصلاه الايه؟ انتوا معايا يا حبايبي؟ بالله عليكم. بتاعتك دي بتقلقني انا. طيب الحمد لله. يبقى اذا يتفقان وجودا، يتفقان عدما، لا اداء ولا قضاء في النوافل الايه؟ المطلقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سجد لله سجد رفع الله بها درجه، حتى عنه بها خطيئه، له ان يؤدي، له ان يصليها في اي وقت او يصليها، لا اداء ولا قضاء. ليس ملزما اداء وليس ملزما قضاء. طيب ينفرد القضاء دون الأداء. بس طبعا انت اهو ما يعني مفيش خلصنا اهو، ما هو ربنا فتح عليك اتيت ايوه شفت الله ده بيقول الله المستعان يعني ايه المساله جايه بس جيد اهو نعم صحيح. يبقى هنا ينفرد القضاء دون الاداء يحرم عليها عند دخول شهر رمضان فحاضت ان تصوم وعليها وجوبا القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء. طب احكس بقى ينفرد الاداء دون القضاء. انا اريد بقى فهلاوي فكر ينفرد الاداء دون ما فيش قضاء بحال من الاحوال فيها اداء فقط لا لا لا نعرف وانا خلاص انا اتيكم عشان نختم الدرس. صلاه الجمعه صلاه الجمعه لا تكون الا اداء لانه من فاتته الجمعه صلاها ايش يبقى اذا لا قضاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر الله يا عبد الشيخ اجلس الهروب الكبير هذا لما صدق ان انتهى الامر تفضل. يعني انت لا لا لازم اسا اخوه لسه ابتدى الطريق والله العظيم اللي احنا بنعمله ده بدايه الطريق. طيب اقول لك شيء اقول نص كم لا سيب النص كم دي ما فيش شيخ نص كم كل مشايخ قامه طويله كلهم فوق راس. اقول لك الحقيقه وانا قاسي ساقول لك الحقيقه وانا قاسي والله والله ضعيف العلم إذا علم بمجلس علمي من هو أتقن منه وشوش وعقد مجلس علمي في وقت مجلس علمي والله هذا آثم عند ربي. والأمر الثاني يقع في قول يحيى بن معين يقول إذا نزلت بلدة أو دويلة فوجدت من هو أحق مني بالتحديث فحدثته فاحلقوا لي لحيتي وقولوا أحمق تحامق. الصحابة كانوا إذا علموا بمكان من هو أعلم وأتقن أحالوا عليه لا تقدموا بين يديه. التقدم ده غش للأمة الإسلامية غش للأمة الإسلامية. وده بيحصل بقى في التحزبات الأحزاب اللي بتعمل كده إيش اللي بيفعل عنده كتاكيت سمحني في اللفظ لأن أنا عشت مع كتاكيت كتير كتاكيت فبيدخل الكتاكيت العش وبيجيب دورة أي كتكوت هيطلع في الوقت ده لازم يتذبح. فأول ما يعلم إن في ديك في مكان آخر وديك منتفش شوية فلازم يقفل على الكتاكيت الإيه عشان ما يتروش كتاكيت متروحش من العيش من العيش. دي المصيبة اللي احنا عايشين في الوسط الملتزم. حق بأن الدين حقا هو الذي يرشد الناس على الأتقن ليتعلموا منه لأن دي نصر الدين دي مسألة نصر الدين. ده غش الأمة الإسلامية اللي قاعد يقول لك أصل الكتب ثقيلة أصل الرجل ممكن يعطينا أشياء عن فكر هذا رجل ضال مضل هذا رجل يغش الأمة الإسلامية لأنه عارض أو خالف تصريحا قول مسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وإيش وعمات. فأهم النصيحة هي هذا. لذلك يا ابن معين لما جاء إسحاق بن راهويه لما سافر مع الإمام أحمد بن حنبل رحلة إلى مكة ليسمعوا ابن عيينة أو يسمعوا المحدث فقال أحمد بن حنبل تعال أريك عينك أو أري عينك ما لم ترى أو أريك ما لم ترى عينك. قال من؟ قال هذا. فنظر إلى الشافعي فوجده حدث السن وابن عيينة جالس مجلس تحديث كبير السن والناس يأخذون منه العلم التحديث. فقال له إسحاق أترك مجلس ابن عيينة يقول حدثنا فلان فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسمع لهذا الشاب الحدث. فقال له أي أشوف أحمد محمد كان أفقه وأتقن وأنصح في الدين. قال له اسمع لو فاتك الحديث من هذا الرجل بعلو خذه منه بإيه بنزول روح لطالب العلم اللي سمعه واكتب اللي كتبه وتبقى أخذت حديثه وتقول حدثني فلان عن ابن عيينة الشاب حدثني الشاب عن ابن عيينة. طيب لكن لو فاتك العلم من هذا الشاب لا تجد عند غيره. إسحاق دعا لأحمد بعد ذلك لما نظر الشافعي وجد الكتب وإتقان العلم قال والله ضيعنا على أنفسنا من العلم الكثير. فكان من النصيحة الدين النصيحة أنه يدل الناس على العالم على المتقن إن هو يقف قاطع طريق لا يجعله يتعلم. هذا إن شاء الله أول شيء لا يبارك في علمه ولا يبارك في عمله. والأمر الثاني إن هو غاش لله ورسوله ومن لا يدري لأنه لو كان نصيحا لله ورسوله لابد أن إيه أن يدل. ولذلك عائشة من نصيحة لله ورسوله عائشة هي أعلى مسائل العالمين على الإطلاق وكان الصحابة إذا اختلفوا في أمر ما بعثوا به إلا لمن؟ بعثوا إليها في صلاة السنة بعد العصر، وهي عائشة، وكانت تعلم. عارف إيش قالت عائشة؟ قالت ارجعوا إلى أم سلمة فإنها أتقن في الباب. وعائشة يمين، هي اللي قالت لأبي موسى الأشعري على الخبير سقط، أنا أعلم الناس بهذا. قالت ارجعوا إلى أم سلمة. فوجب النصيحة لمدارس العلم حقا التأصيلية أن ينصح طلبة العلم بها، فإن حضرتك. أما قطاع الطرق هؤلاء قوم كما قلت لك لهم هوى معين، وهذه دلالة على خفة الديانة. ولو طلع قال لك يا أخي يعني تسمع والغيبة حرام ومسخطة للعدالة، وإن قل له خلاص أنا سأبين أكشف ما أنت فيه في نصيحتك في أمر الدين، أعرف ما أنت فيه من ديانة حقا أو ليس ديانة حقا. فالحق بأن أنت أصلا لابد إن ده جانب مين؟ ده جانب اللي هو المعلم اللي بيعلم، أنه يدل وهو يروح نفسه يتعلم، لازم هو كمان يروح يتعلم عشان إيه؟ عشان يتقن، عشان ما عادش يتفضل للناس وهو لا لا لابس ثوبا أوسع منه. لأن الثوب الأوسع بيحصل إيه؟ كل ما يمشي يقع الثوب، يقع سيظهر. فهم إزاي؟ عوض المسائل تبينه. والأمر الثاني ده على الجانب عليه هو، إن لم يفعل ولم يتقي الله يفعل حسابه عند ربه، وهو لن تأتيه البركة بمثل هذا. الجانب الثاني بقى، فالطالب العلم المبتدئ أعمل إيه؟ أنا حيران. شوف سأقول لك شيئا ممكن يكون ده بقى من الوجد والمنامات، لكن ده الحق. الحق والعلم عليه إيه؟ نور. لو فرق بأذني بين السماعين سيعرف الفرق. لو جلس أسبوع يسمع هذا ويسمع هذا سيعرف الفرق. إن لم يعرف ده يبقى هذا الرجل مطموس على بصيرته، يبقى اغسل ايدك منه، يبقى ده ما ينفعش يجلس مجلس العلم. فهمت كلامي؟ يبقى من العوامل الذين لا يصلحون ان يجلسوا في مجالس الايه؟ ان لم يعرف الفرق. كان في بعض طلبه العلم بعث له كثير من طلبه العلم الذين سمعوه قالوا بيدعوا عليه، بدل ما يشكروه ان هو علمهم بيدعوا عليه، منك لله ودعاء عليه ده طول دعاء عليه. افسدت علينا اذاننا. قالوا ذلك. قالوا الآن ما سمعنا لأحد وارتحنا بحال، ما رأينا تأصيلا في العلم بحال، حتى الكبار الذين سمعنا لهم ليس عندهم تأصيل. فهموا، عرف كيف يفرق. وذلك أنا أقول الطريق الأول لأن الإنسان يصل إلى الحقيقة أن يعرف كيف يميز بين العالم وبين غيره. ده الطريق الأول. والتمايز موجود، التمايز سهل معروف، تناول المسائل العلمية تبين لك ذلك. كما قلت لك سترى في النت مثلا الشيخ الفلاني يشرح صحيح البخاري. انت عارف يعني صحيح البخاري؟ تعرفون يعني ايش صحيح البخاري؟ في الصعيد عندنا بيحلفوا بالبخاري على انه ايه؟ قرآن. صح قرآن، ده القرآن. وبعدين يجي يكلم لك يا عم انا اخطأت في البخاري، صح ولا قرآن؟ معاذ البخاري حقا. لا احد يهجم علي، حتى الشوكاني. تعرفون من الشوكاني؟ ابن عمي. صح شوكاني امير اليمة في العلم. الشوكاني ايش قال؟ كتب وكان عايز يشرح، فلما رأى الفتح فتح الباري قال لا هجرة بعد الفتح. شو بقى ما انت غذيني من اللي عندك يا صاروخ والله وائل والله يعني. فقال لا هجرة بعد الفتح، انتصر. لا لا محدش يهجم على هذا الباب. فلما تالي بقى راجل بيشرح صحيح البخاري وعمل له لك ايه، وكانت خالتي لما راحت لعمتي ما هو العشاء كان جاي جدا، بس احنا بقى نقول والاخلاقات. فيبقى اذا هو بيحكي حواديت، ما بيشرحش علوم، ما بيديش علم. فهم كيف؟ هتعلم انت بقى الفرق بين احضر بقى صحيح البخاري وانت بتتكلم على اللطائف الاسناديه واللطائف الاصوليه واللطائف الفقهيه والخلاف الفقهي وكيفيه ترجيح الراجح من المرجوح ورد على المخالف وكيفيه نظر العلماء في استنباط الاحكام عشان تعرف الفرق. يبقى ماما عند خالتي عند خالته غير ايه؟ غير ان الاصل في الامر الوجوب. ايه الفرق بينهم؟ فرق كبير. صح ولا لا؟ هذا الذي اريده عشان ابين بس كيف الفرق. لا وصل ولا ما وصل؟ والله دي بقى دي نحتاجها جميعا، هو العالم الرباني. لان يعني في علماء ايه؟ علماء ملة، علماء ربنا يستر عليهم. القزم مثلي لا يتكلم عن اسماء. انت حرامي، تعال تعمل ايه فينا انا؟ هذا لا صح، لا صح ان تسال هذا السؤال. لا طب بس عشان اجابتك بعدين انا ننطق سؤال. خلينا في نفس النقطه. صح هذا هو حضرتك قلت بالنسبه للاحناف في التصحيح قلنا ان يصححون الشرط. يصححون الشرط يقولون اذا عرض صح. نعم. استكملنا الشروط. نعم. طب وما يترتب عن الدرهم؟ يترتب على انه لو قال باع الدرهم بالدرهمين يقول العقد ما زال صحيح، لكن عشان يصححه الغي الدرهم الزياده. لا، المؤثره ترتبت على ما قبل ذلك على اساس النكاح، يعني مثلا على سبيل المثال لا كل ده عنده النكاح خلاص، الاولاد اولاده والمهر معاه يعطيها المهر خلاص، كل الحياه الزوجيه كلها متم تتم. مثلا في المعاملات بالربا، فهو قال انه يصحح الدرهم الزياده، يشيل الدرهم الزياده يصح العقد. ترتب عليه من قبل ذلك، يعني مثلا من معاملات كتلميذ هو صححها بقى، هو صححها تلميذ المن من الربا. لا هنا بقى، هنا اذا تم الدرهم ده ويبقى هو واثره للرجل، وبعضهم بعض الفقهاء يقول لا يعطيه الدرهم الاصيل وياتي الى الى الى الربح بينهما من اصابع. تفضل. في فرق بين الاعمال وبين الافعال؟ هو طبعا بقى الفروق بقى لكثير من العلماء يبينوا ذلك، بعضهم يقول العموم الاعمال عامه والافعال خاصه، لان الله جل في علاه قال يعلمون ما تفعلون. طيب فدقق الامر على القلب، على افعال القلوب تدخل فيها، والاعمال قالوا اعمال اللسان واعمال الجوارح واعمال يعني بينهم مخصوص. هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. عمل الاعمال ممتاز. ممتاز ممتاز يدخل فيها. اما الافعال فهي التصرفات الكونيه. ممتاز ممتاز ممتاز. ايضا دخلت في الايه العموم والخصوص ايضا، بس التفريق هذا تفريق جيد، ومع ذلك سيترتب عليه احكام، خلي بالك لانه لابد من دقائق الامور لانه بيترتب عليها احكام. نعم. لو انا صليت صلاه الظهر مثلا وجدت الجماعه صلي مع الجماعه، لكن هنا العلماء اختلفوا، يعني بعض العلماء من الشافعيه قول عند الشافعيه يقولون الله تعالى يحسب لك الاكمل، يعني لا يحسب الاولى كنت منفردا فيحسب لك الاكمل الذي كنت ايش جماعة. وجمهور العلماء والرواية أيضا وجه في مذهب الشافعية أنه يحسب لك الأولى هي الفرض والثانية نفل، لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صليت فدخلت المسجد فصلي معهم تكون لك نافلة. خلاص أعتبر لك نافلة، لكن الأصل سقط عنك سقط المطالبة بالأولى مش بالثانية. الزكاة بالمال مش بالذهب الكامل، يعني 20,000 85 جرام كام يا شيخ الله يكرمك؟ ما كم اصله حتى عروض التجاره نصابها نصاب المال 87 جرام، كم 9000 ريال، يعني 20,000 ولا 30,000 نص. زكي بس لابد يحول عليه ليه يا جماعه؟ منين ده يا شيخ؟ انت بتخترع فهلاوي. اخر سؤال الأحناف يبطلون الصلاة لاختلاف النوايا، ومذهب الشافعي يبطلون الصلاة في مذهب قول غير المعتمد، وأيضا في مذهب الحنابلة، والصحيح الراجح أن الصلاة صحيحة لأن اختلاف النوايا قد صحت بها. صلى عمر بن الخطاب إماما ثم طعن فانتقل إلى أن يكون مأموما، وصلى عبد الرحمن عوف مأموما فانتقل إلى أن كان إماما، فالأمر صحيح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مأموما ثم انتقل من المأمومية إلى إيه؟ الإمامية. أبو بكر انتقل من الإمامية إلى المأمونية، فاختلاف النية لا يؤثر في صحة الصلاة. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم جزاكم الله خير.